اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، واصلي واسلم على خير البريه وعلى أزكى البشرية على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة السلم المنورق في علم المنطق للإمام عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا إلى فصل في مباحث الألفاظ ودائما نكرر ونؤكد المناطق أيها الأحبة لا يبحثون في الألفاظ لذاتها، وإنما يبحثون في الألفاظ باعتبارها قوالب للمعاني، فهم يريدون المعاني، ولكن لما كانت هذه المعاني لا تبرز ولا تخرج إلى الواقع الخارجي ولا يفهمها الآخرون إلا من وجود تخاطب لفظي، كان لابد من بحث مجموعة من مباحث الألفاظ ومعرفة كيف ترتبط الألفاظ بالمعاني. هذا هو مبحث المناطق أساسا. المنطقي لا يبحث عن اللفظ باعتبار ذاته، المنطقي يبحث عن اللفظ باعتبار ارتباطه بالمعنى، كيف يرتبط بالمعنى. فأخذنا في الدرس الماضي طرق دلالة اللفظ على المعنى، وبينا أن دلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة الالتزام، وفصلنا في هذه المسألة. اليوم سنشرع في مبحث لفظي جديد، وهو مبحث المقصد منه كما ذكرنا في مطلع أو في آخر الدرس الماضي، المقصد من هذا المبحث الجديد هو الوصول إلى الكليات الخمس. لماذا نريد أن نصل إلى الكليات الخمس؟ لأن الكليات الخمس هي التي تستخدم في صياغة التعاريف عند المناطقة، فهم يريدون الوصول إليها، لكن لا يمكن للمنطقي ولصاحب الكتاب أو لصاحب المنظومة أن يوصلك إلى هذه الكليات الخمس إلا بأن يبدأ معك من رأس الهرم حتى تعرف من أين أتت هذه الكليات الخمس وكيف توصلنا إليها. أما ابتداء أن تعرفها مباشرة الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام لن يكون فهمك لها دقيقا. لذلك سنبدأ مع الناظم رحمه الله تعالى من رأس الهرم ونعرف كيف نستطيع أن نصل بذلك إلى الكليات الخمس بعون الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا. نقول أيها الأحبة ابتداء رأس الهرم في التقسيمات اللفظية من مصطلح اللفظ، هذا هو رأس الهرم. مصطلح اللفظ، ما هو اللفظ؟ اللفظ قلنا في اصطلاحهم هو الصوت المشتمل على بعض الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء. أي صوت اشتمل على أحرف هجائية، الألف، الباء، التاء، الثاء، أي صوت اشتمل على أحرف هجائية يسمى ماذا؟ لفظا. واللفظ ينقسم إلى مهمل وإلى مستعمل. اللفظ المهمل هو اللفظ الذي لم تضعه العرب ولم تستعمله، والمثال المشهور الذي يتكرر في الكتب قالوا مقلوب زيد ديز، إذا قلبنا كلمة زيد تصبح ديز. الآن ديز هل هذا لفظ وضعته العرب وتستعمله العرب؟ قالوا لا. إذن هذا لفظ مهمل لا عبرة به. ننتقل إلى الذي يفيد وهو اللفظ المستعمل. اللفظ المستعمل هو لفظ وضعته العرب لتستعمله، وبينا في الدرس الماضي أن هناك فرق بين مصطلح الوضع ومصطلح الاستعمال، وأن الوضع سابق على الاستعمال، فالعرب تضع الشيء ثم تستعمله، وتضع اللفظ لمعنى ثم تستعمله، ونحن الآن يهمنا الاستعمال في الحقيقة، ونحن الآن نهتم بالاستعمال. فنقول اللفظ المستعمل هو لفظ وضعته العرب لمعنى ثم استعملته بعد ذلك لأداء هذا المعنى. إذن اللفظ المستعمل. اللفظ المستعمل أيها الأحبة الآن سنقسمه باعتبارين. اللفظ المستعمل ينقسم باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار ذاته، فينقسم بهذا الاعتبار إلى مفرد وإلى مركب. التقسيم الآخر باعتبار معناه الذي دل عليه، فينقسم إلى كلي وإلى جزئي. نعود إلى التقسيم الأول للفظ المستعمل، قلنا ينقسم باعتبار ذاته، يعني اللفظ هو الذي ينقسم إلى مفرد ومركب. وعندما تكلمنا في الدرس الماضي أن اللفظ باعتبار ذاته ينقسم إلى مفرد ومركب، ربما توهم بعض الإخوة أن هذا اللفظ ينظر فيه فقط إلى هيئته، ينظر فيه فقط إلى هيئة اللفظ، هل هي هيئة مفرد أو مركب؟ نقول لا، حتى ولو قلنا أن هذا تقسيم لللفظ باعتبار ذاته فهو تقسيم لللفظ باعتبار ذاته مع ملاحظة المعنى، لأن المنطقي يستحيل أن ينفك عن المعاني، احفظها، المنطقي لا ينفك عن المعاني في أثناء بحثه في الألفاظ. فالتقسيم الأول هو تقسيم لللفظ باعتبار ذاته إلى مفرد ومركب، وهو وإن كان تقسيما له باعتبار ذاته كلفظ ولكن مع ملاحظة المعنى، وهذا سيأتي توضيحه بإذن الله. التقسيم الآخر لللفظ المستعمل قلنا ليس باعتبار اللفظ، بل هو باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ. فعندما نقول هذا لفظ كلي، هذا فيه تجوز، والصحيح أنه المعنى هو الكلي، المعنى الذي دل عليه اللفظ هو الكلي. وعندما نقول هذا لفظ جزئي، هذا من باب التجوز، والمراد المعنى الذي دل عليه اللفظ هو المعنى الجزئي. لذلك قلت لك التقسيم الأول باعتبار اللفظ، والتقسيم الثاني باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ. طيب، فنبدأ بالتقسيم الأول، هو الذي بدأ به الأخضري رحمه الله تعالى، فقال مستعمل الألفاظ حيث يوجد. مستعمل الألفاظ التقدير الألفاظ المستعملة، فهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، تقدير هذا البيت الألفاظ المستعملة حيث وجدت في لسان العربي تنقسم إلى ماذا؟ قال إما مركب وإما مفرد. ثم شرع ابتداء في تعريف المركب، وقلنا لماذا عرف المركب قبل المفرد، مع أن الشيء المعتاد أن تعرف المفردات ثم المركبات؟ قلنا لأن تعريف المركب كان بالإثبات، وتعريف المفرد كان بالسلب وبالنفي، والسلب والنفي لا يعقل حتى يعقل الإثبات ابتداء. فهو قال فأول ما دل جزءه على، فأول أي المركب، فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، فالمركب عرفه بالإثبات قال ما دل جزءه، والمفرد عكسه ما لا يدل جزءه. ولا يمكن أن يتصور ويتعقل النفي حتى يتعقل الإثبات ابتداء، فبدأ بتعريف المركب. جميل، ننطلق إذن إلى التقسيم الأول للألفاظ المستعملة باعتبار هل هي مفردة أو مركبة، ونبدأ بتعريف المركب كما قلنا. ما هو المركب؟ قالوا المركب هو كل لفظ مستعمل باختصار ما دل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة. اللفظ المركب ما هو؟ هو كل لفظ مستعمل دل جزءه على جزء معناه الكلي دلالة مقصودة. الآن الطالب ربما لن يفهم ما هذه المصطلحات وما المراد منها، عندما نحلل بإذن الله تتضح الأمور. نأخذ ابتداء من أمثلة المركب، غلام زيد هذا مركب، وجاء زيد هذا مركب، والسماء جميلة هذا مركب، جميل. ولكن ابتداء أنا أريد أن أبين لك ما الذي خرج من حد المركب. إذا عرفت ما الذي خرج من المركبات وما لا يعتبر من المركبات تتضح لك الأمور، وبضدها تتميز الأشياء. فنقول قولنا اللفظ المركب، سلام ورحمة الله، قولنا اللفظ المركب ما دل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة، يخرج بهذا التعريف من حد المركب أربعة أمور. بناء على هذا التعريف للمركب هناك أربعة أمور ستخرج من حد المركب، ولن تكون مركبة، ستكون مفردة. ما هي الأمور؟ أولا قال ما لا جزء له ابتداء، كل لفظ مستعمل ليس له إلا أو ليس مبنيا إلا على حرف واحد، فليس له أجزاء مبني منها في الصياغة. مثال ذلك همزة الاستفهام. الآن همزة الاستفهام أليست لفظ مستعمل ليدل على معنى؟ نعم، وضعته العرب ليدل على الاستفهام. جميل، إذا كانت العرب وضعته ليدل على الاستفهام، إذن هو لفظ مستعمل يدل على معنى. لكن ننظر في اللفظ، هل لفظة همزة الاستفهام لها أجزاء أم هي فقط مبنية من حرف واحد؟ هي مبنية من حرف واحد، لذلك هذا لا يمكن أن يكون من قبيل الألفاظ المركبة، وهو قطعا من المفردات، لأن المركب ما دل جزءه إذن له أجزاء، هذا بداية أو مطلع تعريف المركب، ما دل جزءه. إذن قطعا لابد يكون اللفظ المركب له أجزاء، وهمزة الاستفهام لا يوجد لها إلا حرف واحد، فقطعا هي ليست من قبيل المركبات. طيب النوع الثاني أو القسم الثاني الذي خرج من هذا التعريف ما له جزء، إذن لفظ مستعمل له أجزاء، لكن هذه الأجزاء لا تدل على معنى البتة. لو أتينا أخذناها وحدها لا تدل على معنى أبدا. مثال ذلك زيد، زيد لفظ مستعمل، جميل. لو أتينا إلى أجزائه، الزاي واليال والياء والدال، الزه والياء والدال، هل لها معنى هكذا؟ لا تدل على معنى، هي أجزاء، ولكن لا يوجد لكل جزء معنى أبدا. فهذا كذلك يخرج من قبيل المركبات، لأن المركب انظر في التعريف مباشرة واربط بين ما نخرجه، قال ما دل جزءه على جزء، إذن هناك جزء يدل، والزاي لا تدل على شيء من المعنى الكلي، وكذلك الياء والدال، جميل. نذهب إلى النوع الثالث مما خرج من حد المركب، قالوا ما له أجزاء، وكل جزء يمكن أن يدل على معنى، ولكن المعنى الذي يدل عليه الجزء ليس ضمن المعنى الكلي للكلمة. مثال ذلك أبكم، يقول أبكم نستطيع أن نقسمها إلى جزئين، فنأخذ أب وكم. الآن أب أليس لها معنى في ذاتها؟ هذا جزء له معنى الوارد، وكم كذلك له معنى في اللغة العربية الاستفهامية أو الخبرية. إذن أبكم لها أجزاء، وأجزاؤها يمكن أن تدل على معاني، لكن هل هذه المعاني التي تدل عليها الأجزاء هي جزء من المعنى الكلي للكلمة؟ لا تدل على على المعنى الكلي لكلمة أبكم قطعا. لذلك هذه اللفظة أبكم لا تعتبر من قبيل المركبات، لأنها وإن كان لها أجزاء لكن أجزاؤها لا تدل على جزء المعنى الكلي. بقي علينا النوع الرابع والأخير مما يخرج من حد المركب، وهو لفظ مستعمل له أجزاء، وكل جزء يدل على معنى، هو جزء من المعنى الكلي للكلمة. لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن هذا اللفظ أو هذه الكلمة نقلت من المعنى الذي كانت تستعمل فيه سابقا واستخدمت في شيء جديد. مثال ذلك الأعلام المركبة، عبد الله، عبد السلام، كل هذه الأعلام المركبة. الآن عبد الله قبل أن تكون علما كان فيها جزءان، عبد ولفظ الجلالة الله. عبد هو جزء ويدل على جزء المعنى الكلي للكلمة، العبودية لله. ولفظ الجلالة هو الجزء الآخر ويدل كذلك وبه يكتمل المعنى الكلي للكلمة، صحيح؟ عبد الله ليست علما، ما معناها؟ إضافة العبودية لهذا الشخص لله، هذا معنى عبد الله. غلام زيد مثلا، ما معنى الإضافة هنا؟ إضافة هذا الغلام لزيد، فغلام تدل على، هي جزء وتدل على جزء المعنى الكلي، وزيد هو الجزء الآخر من الكلمة من حيث اللفظ ويدل على كذلك معنى، هو جزء من المعنى الكلي. إذن الأصل في غلام زيد وعبد الله أنها من قبيل المركبات لأنه ينطبق عليها، لكن ما الذي يحدث أحيانا؟ تؤخذ هذه الكلمة من معناها الأصلي وتستخدم في معنى جديد. فعبد الله إذا نقلناها واستعملناها علما، إذا نقلناها من المعنى الأصلي وهو المضاف والمضاف إليه وأصبحت كعلم، هل أصبح هناك دلالة لأجزائها على جزء المعنى الكلي، أم أصبحت عبد الله مثلها مثل زيد؟ إذا أصبحت علما عبد الله إذن هي مثلها مثل زيد، فلا عبرة بأجزائها ولا ينظر إلى أجزائها في هذه الحالة، صحيح؟ لذلك عبد الله إذا نقلت وأصبحت علما أجزاؤها نقول تدل على جزء من المعنى الكلي، ولكن بعد أن أصبحت علما دلالتها على جزء المعنى الكلي أصبحت منسية تماما ولا ينظر إليها، فأصبحت هي في الهيئة مركبة ولكنها في الحقيقة تعتبر من قبيل المفردات. وهذا هو الذي قصدناه بقولنا ما دل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة، فلا بد أن تكون دلالة الجزء على جزء المعنى الكلي مقصودة عند التلفظ بالكلمة أو عند التلفظ باللفظ المستعمل، لا بد أن تكون دلالة الجزء على جزء المعنى الكلي مقصودة عند استخدام اللفظ المستعمل حتى يكون مركبا. إذا كانت دلالة الجزء على جزء المعنى الكلي أو الإجمالي للكلمة ليست مقصودة عندما استعملنا اللفظ، ففي هذه الحالة اللفظ لا يكون من قبيل المركبات. جميل. إذن عرفنا ما الذي يخرج من حد المركب: ما ليس له أجزاء فقط مبني على حرف واحد، ما له أجزاء ولكن أجزاؤه لا تدل على معنى البتة، ما له أجزاء وأجزاؤه تدل على معنى ولكن هذه المعاني التي تدل عليها ليست ضمن المعنى الكلي للكلمة، ما له أجزاء وأجزاؤه تدل على معنى هي في الأصل جزء من المعنى الكلي للكلمة ولكن هذه الكلمة نقلت واستخدمت في استخدام آخر فأصبحت دلالة الأجزاء على المعنى الكلي دلالة منسية. جميل. الآن ما هي أنواع المركبات أيها الأحبة؟ نقول المركبات على نوعين، وربما هذا لن تجدوه بهذا التفصيل فأحب أن تدونوه سريعا، أنا ذكرت فقط أمثلة على المركبات. المركبات على نوعين: مركب تام ومركب ناقص. إذن عرفنا اللفظ المركب. الآن عندنا اللفظ المركب على نوعين، هناك مركب تام ومركب ناقص. ما هو المركب التام؟ المركب التام هو الكلام عند النحاة، وهو الذي يستفيد منه السامع فائدة يحسن السكوت عليها، فهذا يسمى مركبا تاما. لماذا؟ لأن السامع استفاد من هذا التركيب فائدة يحسن السكوت عليها. المركب التام عند المناطق يقابله عند النحاة ماذا؟ مصطلح الكلام، لأن الكلام كما عرفه ابن أجرم من درس الأجرمي هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. جيد. لذلك الكلام عند النحاة هو المركب التام عند المناطق. إذن هذا النوع الأول من المركبات، المركب التام، مثل الجملة الخبرية: جاء زيد، هذه جملة خبرية فعلية، أو جملة الخبرية الإسمية: محمد قائم وزيد نشيط والسماء فوقنا والقرآن معجز ومحمد رسول الله وذلك. فكل جملة مركبة أفادت السامع فائدة يحسن السكوت عليها تكون تسمى مركبا تاما، وهو الكلام عند النحاة. النوع الثاني من المركبات: المركبات الناقصة. المركبات الناقصة وهو كل ما لا يحسن سكوت المتكلم عليه، بحيث ما زال السامع ينتظر شيئا، فهذا كله يعتبر مركب ناقص. كل لفظ مركب لا يحسن السكوت عليه بحيث السامع ما زال ينتظر شيئا. مثال ذلك، مثلا ذكرت أمثلة فقط: المركب التقييدي، الصفة مع الموصوف، الصفة مع موصوفها. فعندما نقول مثلا: جاء محمد العالم، جاء محمد العالم، الآن العالم ما إعرابها؟ صفة لمحمد، صفة لمحمد، صحيح؟ الآن محمد العالم فقط وحدها هل تفيد السامع فائدة يحسن السكوت عليها؟ أنت قلت له محمد العالم، فقال لك ماذا؟ ما له؟ ذهب، جاء، حضر، درس، أكل، شرب. أنت نعته ووصفته، أريد أن تخبرني عنه بشيء. فمحمد العالم مثلا، جاء زيد النشيط، النشيط نعت لزيد، فزيد النشيط وحده هذا يسمى مركب تقييدي، فقط صفة مع موصوف، وهذا لا يفيد السامع فائدة يحسن السكوت عليها، لأنه يريد أن تخبره بشيء، يريد أن تخبره بشيء عنه. فدائما الصفة مع موصوفها هذا مركب ناقص، لأنه لا يحسن السكوت عليه. كذلك المضاف مع المضاف إليه: غلام زيد وباب المسجد. عندما قلت غلام زيد هذا مركب، ينطبق عليه حد المركب تماما. جميل. أنه مضاف ومضاف إليه، وكل لفظ هو جزء من المعنى، أو كل جزء هو جزء من المعنى الكلي. ولكن أيها الأحبة، هل يفيد فائدة يحسن السكوت عليها؟ فعندما قلت غلام زيد وسكت، السامع ينتظر شيئا تخبره عن غلام زيد، مات، استيقظ من النوم، أكل. باب المسجد مضاف ومضاف إليه، الآن ما قلت لشخص باب المسجد وسكت، قال لك انخلع باب المسجد، ماذا حدث؟ هذا ركب مغلق، يريد أن تفيده فائدة. فالمركب الإضافي من المضاف والمضاف إليه كذلك يعتبر من قبيل المركبات الناقصة. وكل ما ينطبق عليه باختصار حد المركب ولم يستفد منه السامع وفائدة يحسن السكوت عليها فلا يسمى مركبا تاما. مثال ذلك، نختم بهذا المثال: إن جاء زيد، إن جاء زيد، جملة الشرط من دون الإتيان بالجواب، هل يستفيد منها السامع فائدة يحسن السكوت عليها؟ إن جاء زيد نعم، وسكت ماذا حدث؟ ستكرمه، ستعطيه، لا يوجد إذن فائدة يحسن السكوت عليها. كذلك هذا يعتبر من قبيل المركبات الناقصة. إذن هذه صور المركب: مركب تام ومركب ناقص. المركب التام هو الكلام عند النحاة، يشمل كل جملة مركبة يحسن السكوت عليها، يستفيد من السامع فائدة يحسن السكوت عليها، ويقابل المركب التام المركب الناقص. جيد، ننتقل إلى النوع الثاني. إذن نحن الآن ما زلنا في التقسيم الأول للألفاظ المستعملة باعتبار هل هي مركبة أو مفردة. عرفنا المركب وعرفنا صوره، ننتقل إلى المفرد. المفرد كما ذكرنا تعريفه بالنفي بالسلب، كل ما لا يدل أو ما لا تدل أجزاؤه على دلالة مقصودة أو على جزء المعنى دلالة مقصودة فهو يعتبر من قبيل المفردات. قلنا ما لا يدل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة، هذا هو المفرد في هذا الباب. لاحظوا أننا تكلمنا عن المفرد واستخدمنا مصطلح المفرد عندما تكلمنا عن التصورات والتصديقات. التصور هو إدراك المفرد، وهناك المفرد كان له صور وأنواع، فلا تتداخل عليك المصطلحات أيها الحبيب. المفرد في ذاك الباب ليس المفرد في هذا الباب، فينبغي التنبه على هذه الجزئية. نحن الآن نتكلم عن الألفاظ المستعملة تنقسم إلى مفردة وإلى مركبة. جميل، فقلنا إذن المفرد قال ما لا يدل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة. فكل الأنواع الأربعة التي سبق إخراجها من المركبات هي المفردات. الأنواع الأربعة: الكلمة المبنية على حرف واحد همزة الاستفهام، أو ما له أجزاء ولكن أجزاؤه لا تدل على جزء على معنى البتة مثل زيد، أو ما له أجزاء وأجزاؤه تدل على معاني لكنها ليست المعنى الكلي للكلمة مثل أبكم، وما له أجزاء وأجزاؤه تدل على جزء المعنى الكلي ولكن أصبحت دلالتها على المعنى الكلي دلالة منسية لأن اللفظ استعمل في معنى جديد. هذه الأنواع الأربعة هي التي تمثل المفردات. فنحن عندما تكلمنا عن المركبات وعرفنا ما الذي خرج منها عرفنا المفردات، فلا داعي إذن للتكرار وإعادة التفصيل. مثال المفردات: زيد، سماء، قعدة. يعني المفرد أيها الأحبة كما سيأتي معنا عند المناطق ينقسم إلى اسم وكلمة وأداء. فزيد وسماء وقعدة وشرب وعبد الله علما بهذا التقييد، عبد الله علما قيد. لماذا قيد؟ لأن عبد الله إذا لم تكن علما تصبح من قبيل المركب الإضافي فتكون مركبات. جميل، سعيد منطلق علما. لو مثلا سمينا رجل اسمه سعيد منطلق، هكذا اسم جميل، ولو سميناه سعيد منطلق الآن هل الأجزاء أصبح لها قيمة؟ لم يعد لها قيمة، فسعيد منطلق مثل زيد تماما، التركيب هنا ليس له قيمة. الآن لو كانت سعيد منطلق ليست علما تكون من قبيل المركبات التامة أو الناقصة؟ المركبات التامة، لأنها يفيد منها السامع فائدة يحسن السكوت عليها. إذن هنا ننتبه. المفرد عند المناطق أيها الأحبة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هي انقسام الكلمة عند النحاة. النحاة الكلمة تنقسم عندهم إلى ماذا؟ اسم وفعل وحرف. هذا التقسيم عند المناطق، لكن لا يقولون اسم وفعل وحرف، يقولون اسم وكلمة وأداة. الاسم عند المناطق هو الاسم عند النحاة ما دل على معنى ولم يقترن بزمن مثل سماء وزيت. الكلمة عند المناطق هي الفعل عند النحاة. الكلمة عند المناطق هذا مصطلح جديد، الكلمة عند المناطق هي الفعل عند النحاة. فضرب ويضرب واضرب هذا يسمى ماذا؟ كلمة. لكن يضرب أنا أخرجها الآن لأنها ليست من قبيل المفردات وسيأتي معنا، لذلك نقول ضربة. جميل، ضربة واضرب الآن هذه تعتبر ماذا؟ لا هي مفردات، مفرد ضربة واضرب. الفعل المضارع أخرجه لأنه مركب عند المناطق وسيأتي تفصيله لكن إن شاء الله. لكن الكلام الآن عن الكلمة، قلت الكلمة عند المناطق هي الفعل عند النحاة، ولكن هناك تفريق بينهم. نعم، أن المناطق لا يدخلون في المفردات الفعل المضارع وإنما يجعلونه من قبيل المركبات، وهذا فرق. لذلك نقول في الجملة الكلمة عند المناطق هي الفعل عند النحاة. النوع الثالث الأداة. الأداة عند المناطق هي ترادف الحرف عند النحاة من وإلى وعن وعلى وأل وما شابه ذلك من الأحرف التي تدل على معنى عند النحاة، هي تسمى عند المناطق ماذا؟ أداة. فهذا فقط اختلاف في التعبير. طبعا هل هناك فروق بينهم؟ نعم، هذا سيتضح معنا. هناك أمور يعدها النحاة من قبيل المفردات يعدها المناطق مركبات، وهناك أمور يعتبرها المناطق مركبات يعتبرها النحاة مفردات، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. إذن قلنا المفرد اسم ما دل على معنى مجرد عن الزمن، وكلمة ما دل على معنى مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو شبيه بمعنى الفعل عند النحاة، لكن هناك بعض الاختلاف وهذا سننبه عليه، مهمة القضية هذه. الأداة وهي الحرف الدال على معنى. إذن هذا التقسيم كما قلنا يشبه تقسيم الكلمة عند النحاة. الآن ننتقل إلى فوائد مهمة تتعلق بالمفرد. بناء على القاعدة التي تقررت عندك أن المناطق ينظرون للمعاني بخلاف النحاة، فإنهم ينظرون للألفاظ. النحو أيها الأحبة هل يهمه معنى الكلمة أو يهمه اللفظ والصيغة؟ النحو يهمه اللفظ، يهم آخر الكلمة، مفتوحة، مرفوعة، مجرورة، وهذا الذي يهم النحو، هذا الذي يبحث فيه، لا يهمه المعنى ابتداء. بخلاف المنطقي، المنطقي يهمه المعنى ولا يهمه اللفظ ابتداء. بناء على هذا التفريق ستفترق بعض الكلمات أو بعض الألفاظ المستعملة، فستكون عندنا ألفاظ مستعملة عند النحاة مفرد وعند المناطق مركب، أو العكس عند المناطق مفرد وعند النحاة مركب. المثال الأول، قال الفعل المضارع. الفعل المضارع ما هو؟ هو كل فعل ابتدئ بأحرف نأيت، أو هذا ليس من علامته، أحيانا الفعل الماضي قد يبتدئ بأحرف نأيت، لكن هذه علامة يقولون باتجاه واحد، يعني لا يوجد فعل مضارع إلا وهو مبتدئ بأحرف نأيت. جميل، ويدل على الحال حقيقة وعلى المستقبل مجازا. نقول الفعل المضارع المعروف عند النحاة هل هو من قبيل المفردات عند المناطق أو من قبيل المركبات؟ نقول أيها الأحبة نفكر ننظر الآن، أنت حكمت أنه مركب، إذن يجب أن ينطبق عليه حد المركب. ما هو حد المركب؟ ما دل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة. إذن نأتي للفعل المضارع، نفعل، نشرب، نأكل، أو يفعل، أو تفعل، ننظر هل لها أجزاء؟ نعم قطعا. هل أجزاؤها تدل على معان يمكن تقسيمها بحيث تدل على معان؟ نعم. كيف؟ نعم؟ لا، الضمير المستتر ليس جزء من الفعل المضارع. جميل، حرف المضارع. الآن عندنا فعل يضرب، أنت قلت له أجزاء، جميل، هذا نتفق عليه لأن هناك أحرف أكيد له أجزاء، لكن هل يمكن تقسيمه إلى أجزاء تدل على معان؟ نعم. لو أخذنا حرف المضارع وحده وأخذنا باقي الفعل وحده، الآن حرف المضارع في الحقيقة هو حرف من حروف المعاني، له دلالة بحد ذاته، يضرب وتضرب، فيضرب هل دلالتها دلالة تضرب؟ قطعا لا. كيف عرفنا الاختلاف؟ بالياء والتاء، إذن الياء والتاء هي جزء من المعنى، إذن حرف المضارعة هو جزء وباقي الفعل هو الجزء الآخر، وباقي الفعل هو الجزء الآخر. فيضرب خذ الياء وحدها والضاد والراء والباء وحدها، الياء تدل على ماذا؟ على جزء من المعنى، فتدل على أنه على أنك تتكلم مثلا عن غائب، يضرب هو مثلا، الآن فالياء تدل على أنك تتكلم عن ماذا؟ عن غائب، إذن هي جزء من المعنى. والباقي الضاد والراء والباء تدل على الحدث، وهو ماذا؟ وهو الضرب أو يشرب. الياء تدل على أنك تتكلم عن غائب، مثلا لو أخذنا التاء تضرب، هذا يدل على أنك تتكلم عن أنثى، تضرب هند، صحيح؟ إذن التاء أو الياء مثلا أضرب، أتكلم، إذن الهمزة هنا دلت على أني أتكلم عن نفسي. إذن حرف المضارعة وحده يفيد جزءا من المعنى مهم، ليس مثل حرف زيد مثلا، الزاي في زيد هل تدل على جزء؟ هل لها معنى في ذاتها؟ ليس لها معنى الزاي في، لكن أحرف المضارعة تدل على معنى، فالياء دلالتها غير دلالة الهمزة، والهمزة دلالتها غير دلالة التاء، إذن هو جزء يمثل جزءا من المعنى الكلي، أو يدل على جزء من المعنى الكلي. وباقي الفعل أو باقي الصيغة هي التي تدلنا على ماذا؟ على الحدث، الضرب، الأكل، الشرب. إذن الفعل المضارع له أجزاء، وكل جزء يدل على جزء المعنى الكلي دلالة مقصودة، إذن هو من قبيل المركبات، ينطبق عليه حد المركب. إذن الفعل المضارع ليس مفردا عند المناطق بل هو مركب. عند النحاة، عند النحاة أيها الأحبة يعتبرون الفعل المضارع مفرد، بدليل أنهم عندما يقسمون الكلمة وهي المفرد عندهم يقسمونها إلى اسم وفعل وحرف، ويذكرون الفعل المضارع من ضمن الأفعال. إذن الفعل المضارع عند النحاة من قبيل المفردات. طيب ما هو الدليل الساطع كما يقولون على أن المفرد عند النحاة من قبيل المركبات، من قبيل المفردات؟ قالوا بدليل أنه في الإعراب وهو عمل النحاة لا يلتفت إلى هذا الجزء، عندما نعرب الفعل المضارع هل نقول يضرب الياء مبنية على كذا أم في الإعراب نتجاوز ذكر حرف المضارعة؟ عندما نعرب يضرب وتضرب لا نلتفت إلى حرف المضارع في الإعراب البتة. لذلك لو أتى مثلا عامل، معروف الإعراب يحتاج إلى عامل، عامل رفع، عامل نصب، عامل خفض، عامل جزم، فهل إذا جاء عامل قبل الفعل المضارع هل هذا العامل يتخطى حرف المضارعة أو يؤثر في حرف المضارعة؟ يتخطى حرف المضارعة ولا يلتفت إليه. فعندما نقول لم يضرب ولم يأكل مثلا، لم هذا عامل جزم يعمل الجزم، هل هذا العامل لم أثر في حرف المضارعة شيئا؟ هل التفت أصلا إلى وجود حرف المضارعة؟ كأنه غير موجود، مباشرة أثر في الفعل المضارع في آخره. قالوا فهذا دليل على أن حرف المضارعة عندما اندمج مع الفعل المضارع أصبح عند النحاة كالكلمة الواحدة، فأصبح لا عبرة به. هذا المعنى، أصبح لا عبرة به عند النحاة، لذلك يقولون الفعل المضارع من قبيل المفردات. دليلهم أن العامل يتخطاه وأنه لا يلتفت إليه في الإعراب، لو التفت إليه في الإعراب لأصبح من قبيل المركبات. وهذا سينقلنا إلى المثال الثاني. المثال الثاني أو النوع الثاني الذي يعتبر عند النحاة من قبيل المركبات وعند المناطق من قبيل المفردات، انظر هنا العكس. مثال ذلك عبد الله علما. عبد الله أيها الأحبة إذا كانت علما مرة معنا أنها عند المناطق من قبيل المفرد، لأنها تدل على ذات وأصبحت أجزاء ولا تدل على جزء المعنى الكلي. عند النحاة هل هي مفرد أو مركب؟ نقول مركبة. طيب ما الدليل على التركيب؟ دائما احفظوا هذا الأصل، الدليل على التركيب أن العامل لم يتخطاه في الإعراب. عبد الله لو كانت علما قلت جاء عبد الله، هل تعرب عبد الله كجملة واحدة أم تقول عبد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور؟ هكذا تعرب، تفصل. إذن العامل لم يتخطى الأجزاء التي يتركب منها، بل كل جزء كان له حظ من الإعراب. فهذا دليل على أن النحاة ينظرون إلى عبد الله علما باعتبارها مركبة وليس باعتبارها مفردة. إذن هناك فرق في تعداد الأشياء، هل هي من قبيل المركبات أو المفردات. مثال أخير نختم به هذه الجزئية، وهذا مثال لكم، يعني أريد التطبيق منكم. الإنسان أيها الأحبة، لفظة الإنسان هل هي مفردة أو مركبة؟ وهل هي عند النحاة مركبة أو مفردة؟ وهل هي عند المناطق مفردة أو مركبة؟ أنا قلت الإنسان، عاد لا تفتح الباب والتنبيه على الإخوة. الإنسان لا، ليس العبرة بهذه الجزئية، ليس العبرة بالمعنى الآن. العبرة هل تطبق عليه حد المركب؟ هل له أجزاء كل جزء يدل على جزء المعنى الكلي للكلمة؟ قبل أن نستعرف الجواب لا، النفي نريد من يعلل، يعني لا أريد لا أو صح إلا بتبيين لماذا. إذن يعني أنت الآن تقول أن الإنسان مركب أو مفردة عند المناطق؟ أنا مفردة. تقول أنها مفردة. هناك رأي آخر تقول أنت مركبة. طيب من قال أنها مركبة؟ لماذا يا شيخ؟ لأنه لها معنى. جميل، لها معنى يختلف عن معنى إنسان، ممكن نستخدمها. أحسنت أحسنت. أما اللام لها معاني. أيوة، والباقي الكلمة هو يكمل المعنى الكلي. نعم، هذا هو الكلام الصحيح، أن الإنسان عند المناطق تعتبر من قبيل المركبات، لأن أل التعريف هي جزء من المعنى الكلي، والباقي الكلمة هي التي أكملت المعنى الكلي، إنسان وأل. إذن هناك جزءان، وكل جزء أفاد المعنى الكلي وساهم في إفادة المعنى الكلي للكلمة، بخلاف إنسان بدون أل التعريف. نعم، نقول إنسان من دون أل التعريف تعتبر من قبيل المفردات. أما الإنسان إذن هي مركبة عند المناطق، عند النحاة مفردة. ما الدليل؟ في الإعراب، العامل يتخطى أل التعريف، أنت لا تعرب أل التعريف، تقول أل التعريف مبنية على كذا، مباشرة تقول مثلا جاء الإنسان، الإنسان فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة من دون اعتبار لأل التعريف. فعندما تخطاها العامل عرفنا أنها تعتبر من قبيل المفردات عند النحاة. لو سمحت، فعل الأمر لا يعتبر مركب. نعم، فعل الأمر لماذا لا يعتبر مركب؟ خاصة إذا كان لأنثى، اضربي. نعم، إذا كان اضربي نعم يعتبر من قبيل المركب، لكن في الحقيقة لا، اضربي دعونا نفكر، اضربي أنت تعرب اضرب وتعرب الباء الياء، إذن هناك إعرابان ليس إعراب واحد، فاضرب هو جزء والياء هو جزء فيعتبر من قبيل ماذا؟ بالنسبة للمناطق الآن بالنسبة للمناطق اضرب حتى بالنسبة للمناطق الآن اضربي الياء أفادت جزء المعنى الكلي واضرب الصيغة أفادت جزء المعنى الكلي فهي تعتبر من قبيل ماذا؟ المركبات صحيح؟ إذن هي مركب اضربي أما اضرب هذا أقصد اضرب الذي يظهر والله أعلم أنها عندهم من قبيل المفردات لأنه هلا الآن لو حللنا اضرب يعني هل يمكن أن نقول الهمزة تدل على شيء هذه همزة وصل عرفت فلا تدل على جزء المعنى الكلي هل تستطيع أن تحلل لفظة اضرب إلى أجزاء وكل جزء يدل على جزء المعنى الكلي هذا الذي أريد أن أصل إليه أنا لا يظهر لي أنه يمكن تحليل لفظة اضرب إلى أجزاء وكل جزء يدل على المعنى الكلي فهي من قبيل المفردات أما اضربي لا هنا أصبح عندنا ياء والياء نعم تدل على جزء المعنى الكلي أنك تأمر فتاة بأن تقوم بعملية الضرب فتصبح من قبيل المركبات نعم لكن شيخ أخوان دعونا آخر الدرس لأنه التصوير ومجموعة من القضايا سامحونا طيب ننتقل إلى البيتين اللاحقين أو التاليين الذي ذكرهما عبد الرحمن الأخضر رحمه الله قال وهو على قسمين أعني المفردة كلي أو جزئي حيث وجد فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي الآن سننتقل إلى التقسيم الثاني للألفاظ المستعملة التقسيم الأول مفرد ومركب التقسيم الثاني كلي أو جزئي الآن هذا التقسيم الثاني للألفاظ المستعملة باعتبار هل هي كلي أو جزئي كلي أو جزئي هذا سيقسمه الناظم فقط للألفاظ المستعملة المفردة الناظم سيعتمد هذا التقسيم الثاني وهو تقسيم الألفاظ المستعملة إلى كلي وجزئي فقط سيتكلم فيه في أي حالة في حالة الألفاظ المستعملة المفردة ولن يتكلم عن الألفاظ المستعملة المركبة باعتبار تقسيمها إلى كلي أو جزئي هل لأنها لا تنقسم إلى كلي وإلى جزئي؟ لا هي تنقسم إلى كلي وجزئي لكن هذا الانقسام لا يهم المناطق لأن هدف هذا الباب هو الوصول إلى الكليات الخمس دائما استحضر الهدف هو الوصول إلى الكليات الخمس الجنس الفصل النوع الخاصة والعرض العام وهذه الأنواع أو هذه الأقسام الخمسة وهذه الكليات الخمس هي من قبيل المفردات وأنا أريد أن أصل إلى المفردات وأنا أريد أن أصل إليها إذا لا حاجة لي أن أتكلم في انقسام المركبات إلى كلي وجزئي فهنا ينبغي التنبه أن هذا التقسيم سنتكلم فيه عن تقسيم اللفظ المستعمل المفرد إلى كلي وجزئي لذلك ماذا قال وهو على قسمين أعني المفردة يعني أعني المفردة فقط ولا أقصد المركب بهذا التقسيم وتنبه ليس المراد إذن المركب لا ينقسم إلى كلي وجزئي بل ينقسم ولكن المناطق لا يبحثون هذه القسم لأنها ليست من عملهم قال وهو على قسمين أعني المفردة ما هما؟ قال كلي أو جزئي حيث وجد أي لفظ مفرد إما أن يكون كلي وإما أن يكون جزئي والآن سنعرف بإذن الله ما هو الكلي والجزئي قال فمفهم اشتراك الكلي الآن بدأ بتعريف الكلي ثم قال كأسد وعكسه الجزئي عكس تعريف الكلي سيكون تعريف الجزئي طيب فننتقل إليه الحبة فنقول الألفاظ المستعملة المفردة تنقسم إلى كلي وجزئي نبدأ بالكلي ما هو الكلي؟ الكلي يرحمك الله هو اللفظ المستعمل الذي إذا تصور الإنسان معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه بين الأفراد في الخارج مصطلح جديد نتعامل معه قليلا قليلا الكلي هو لفظ المستعمل المفرد صحيح هنتكلم باعتبار المفرد لفظ المستعمل المفرد إذا تصور الإنسان معناه فإنه لا يمنع أن تشترك أفراد كثيرة في الخارج بهذا المعنى الذي دل عليه اللفظ طيب مثال ذلك الإنسان أو إنسان بدون ندخل آل حتى لا يقول أحد أنه مركبة إنسان إنسان أيها الأحبة تدل على ماذا؟ إذا تصور الإنسان معناها ما هو؟ قالوا الحيوانية الناطقية حياة مفكرة بالتعبير المختصر حياة مفكرة الآن عندما نتصور لفظة الإنسان أو لفظة إنسان هل العقل يمنع اشتراك الأفراد كثيرة في الخارج بهذا المعنى أو يسمح بأن تشترك أفراد كثيرة في الخارج بهذا المعنى العقل يسمح بمجرد أن تصور العقل معنى إنسان حيوانية ناطقية قال العقل لا مانع من أن تشترك أفراد كثيرة في الخارج بهذا المعنى فهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان لماذا؟ لأن معنى إنسان وهي الحيوانية الناطقية يوجد في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا. إذن هذا المعنى عندما تعقلناه لم نمنع أن تشترك فيه أفراد كثيرة في الخارج. فكل لفظ مستعمل مفرد كانت دلالته أو كان معناه الذي يدل عليه إذا تعقل لا يمنع أن تشترك فيه أفراد كثيرة في الخارج، نسمي هذا اللفظ المستعمل المفرد كلي، نسميه ماذا؟ كلي، لأنه يمكن أن تشترك فيه أفراد كثيرة في الخارج. مثلا لفظة امرأة، مثلا امرأة تدل على ماذا؟ على الأنثى البالغ. الآن عندما تعقلنا لفظة امرأة، هل العقل يسمح بأن تشترك فيها أفراد كثير في الخارج أو يقول لا فقط هذا لفرد واحد في الخارج؟ يسمح أن تشترك أفراد كثيرة. مثال، طيب هذا مثال على أسماء الأجناس، نأخذ مثال على الأفعال. أكل، أكل أيها الأحبة مفرد أو مركب؟ مفرد، فعل ماضي مفرد، صحيح؟ ممتاز. الآن أكل ما معناها؟ تدل على وقوع حدث تناول الطعام في الزمن الماضي. هل العقل عندما يتصور معنى الفعل يمنع وقوعه إلا في صورة واحدة أو يسمح بأن يشترك أفراد كثيرة في الخارج بالقيام بهذا الحدث؟ يسمح. إذن الفعل الماضي كلي، لأن عندما نتعقل معنى لا يمنع العقل وقوع الشركة في هذا المعنى. طيب نذهب إلى المشتقات. قائم، قائم يدل على ماذا؟ على ذات متصفة بالقيام. عندما نتصور معنى قائم في العقل، هل العقل يمنع أن تشترك فيه أفراد كثيرة أو يسمح؟ يسمح أن يوجد هذا قائم وهذا قائم وهذا قائم، لا إشكال في قيام هذا المعنى في أفراد كثيرة في الخارج. إذن المشتقات كذلك تعتبر من قبيل الكلي. المصادر، الآن أكل هذا فعل ماض صحيح، ما هو المصدر من الأكل؟ ضرب، ما هو المصدر من الضرب؟ الآن عندما نتعقل المصدر الأكل، الأكل مصدر يدل على حدث وهو تناول الطعام من دون الدلالة على زمن، صحيح؟ كذلك الضرب الشرب هذه تدل على أحداث. الآن عندما نتعقل معنى المصدر الضرب الأكل الشرب، هل يمنع العقل اشتراك أفراد كثيرة في الخارج بالقيام بهذا الحدث أو يسمح أن تشترك أفراد كثيرة بالقيام بهذا الحدث؟ يسمح. إذن كذلك المصادر تعتبر من قبيل الكلي، لذلك نستطيع بشكل عام، بشكل عام أن نحصر الكلي في أسماء الأجناس، رجل وامرأة وأسد ومال، وكل هذه الأمور تسمى أسماء الأجناس، ما تدل على ماهيات، وسيأتي معنا إن شاء الله ما تعريف أسماء الأجناس. والأفعال وهو طبعا الفعل عند المناطق يسمى ماذا؟ كلمة، أحسنت. والمشتقات والمصادر، فهذه الأنواع الأربعة تعتبر كلها من قبيل اللفظ المستعمل المفرد الكلي. جميل. الآن هنا قاعدة، اللفظ المستعمل المفرد إذا كان كلي، إذا حكمنا عنه بأنه كلي بهذه الأنواع، هل له وجود في الخارج مستقل أو وجوده في ضمن أفراده؟ نعيد، اللفظ المستعمل المفرد إنسان، امرأة، ضرب، الضرب، قائم، هذه الألفاظ التي حكمنا عليها بأنها كلي، هل لها تشخص في الخارج باعتبار ذاتها؟ هل هناك شيء في الخارج مستقل وحده يقول هذا الإنسان؟ أو وجود هذه الألفاظ أو وجود معاني هذه الألفاظ في الخارج يكون في ضمن مفرداتها التي توجد ضمنها؟ يكون في ضمن مفرداتها. فإنسان لا يوجد عندنا شيء في الخارج مشخص نقول فقط هذا هو الإنسان. الإنسان معناه ماذا؟ الحيوان الناطق. هذا المعنى وجوده فقط في الذهن، أما في الخارج فلا يوجد إلا ضمن المفردات التي يوجد فيها، فضمن بكر وخالد وزيد يوجد هذا المعنى. هذه قاعدة مهمة أيها الأحبة، تظنون المسألة هينة؟ يقول أفلاطون هذا الفيلسوف الكبير، الخلاف بينه وبين أرسطو كان قويا في هذه الجزئية. أفلاطون كان يرى أن الكل له وجود في الخارج، يقول كل هذه الأشياء، الإنسان، العدالة، المساواة، كل هذه المعاني توجد في عالم خارجي اسمه عالم المثل، هذا عالم علوي نحن لا ندركه بحواسنا، توجد فيه الإنسان. هكذا مثال يسمى النموذج يسمى إنسان، ونموذج يسمى عدالة، ونموذج يسمى المساواة. الآن تلميذه أرسطو عندما جاء وجد هذا الكلام غير معقول، يقول هل يعقل أن هناك عالم علوي لا نرى توجد فيه هذه المثل؟ يعني وجد الكلام لا دليل عليه، لا براهين عقلية وحجاج عقلي يمكن أن يدل عليه، فقال لا، الألفاظ الكلية أو ما يسمى الكلي هذا لا وجود له في الخارج يا أفلاطون. هو أرسطو تلميذ أفلاطون طبعا، يقول لا وجود له في الخارج، وإنما وجوده في الذهن. أما في الخارج فوجوده في ضمن مفرداته، لا يوجد عندنا في الخارج شيء مشخص نقول هذا إنسان وهذه العدالة وهذه المساواة نشير إليها. معاني هذه الألفاظ توجد في الذهن، وأما في الواقع الخارجي فهي توجد فقط في ضمن مفرداتها التي توجد داخلها هذه المعاني. فهذا مبدأ مهم للتنبؤ عليه، لأنه أحدث خلافا قديما. هناك أمور هي سهلة عندنا، لكن من كان يستخدم عقله ولا يعتمد على وحي من الله عز وجل ولا على حجاج صحيح يأتي بمثل هذه السفسطات المخالفة للعقل. جميل، الآن عرفنا ما هو الكلي، هو اللفظ المستعمل الذي إذا تصور معناه لا نمنع وقوع الشركة فيه، وعرفنا مضانه في أسماء المشتقات والفعل والمصادر وأسماء الأجناس. الآن نذهب إلى تقسيم الكلي، نذهب إلى تقسيم الكلي باعتبار وجوده ضمن أفراده في الخارج أو لا يوجد ضمن أفراد في الخارج. فنقسم الكلي إلى ثلاثة أقسام، سنقسم الكلي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أيها الأحبة كلي جيد، لكن لم يوجد في الخارج أبدا في ضمن أي فرد من الأفراد. الأصل في الكلي كما قلنا إذا تصورنا معناه العقل لا يمنع وقوع الشركة فيه في ضمن الأفراد في الخارج، لكن هل وجدت أفراد في الخارج يوجد فيها المعنى الكلي أو لم يوجد؟ هذا نعود فيه إلى الواقع، هذا نعود فيه إلى الواقع. فنقول الكلي ينقسم إلى أقسام. القسم الأول كلي لكن لم يوجد منه أي فرد في الخارج. طيب مثال ذلك، طبعا هذا ينقسم إلى قسمين قبل أن ندخل الأمثلة. كلي يستحيل أن توجد أفراد في الخارج يوجد في ضمنها الكلي، كلي لا يوجد له أي فرد في الخارج يستطيع هذا المعنى الكلي أن يوجد ضمنه. مثال ذلك لفظ يقولون الضدان. الآن لفظ الضدان ما معناه؟ شيئان لا يمكن أن يجتمعا معا ويرتفعان، ويمكن أن يرتفعا معا كما سيأتي معنا. جميل، هذا معنى ماذا؟ معنى لفظ الضدان. ممتاز. الآن عندما نتصور معنى الضدان هذا اللفظ، هل يمنع العقل وقوع الشركة فيه أو يسمح بوجود في الذهن؟ ها الكلام الآن عن الذهن، هل يمنع العقل من وقوع الشركة فيه؟ نقول لا يمنع العقل، يسمح العقل بوقوع الشركة فيه. أي شيئين؟ السواد والبياض. أي شيء، أي شيئين يمكن أن يجتمعا معا العقل يتصور فيهما الضدية؟ صحيح، أي شيئين لا يمكن أن يجتمعا معا العقل يتصور فيهما معنى الضدية؟ صحيح، انظر أي شيئين لا يمكن أن يجتمعا معا ولاحظ أن فيهما معنى الضدية ولا بد. لكن معنى الضدية إذن هو يوجد في الذهن والعقل لا يمنع من وقوع الشركة فيه، لكن هل له وجود في الواقع الخارجي؟ يستحيل، لأن هو بطبيعته لا يمكن أن يجتمعان في الخارج، لا يمكن أن يجتمعا في الخارج. فنقول لفظ الضدان لفظ كلي، لأننا عندما تصورنا مدلول الضدان وهو ما لا يمكن أن يجتمعا معا ويمكن أن يرتفعا معا، العقل سمح بأن يوجد هذا المعنى في أضداد كثيرة، السواد والبياض. من يعطينا أمثلة أخرى؟ الحار والبارد. لا الحار والبارد يعني أظن أنها قد تكون تحتاج لنظر، شيء لا حار ولا بارد. نقول مثلا معتدل، مثلا إذا قلنا المعتدل حالة وسط والشأن لا يعترض المثال كفى الفرض والاحتمال، فنقول مثلا إذا كان هناك حار وبارد ومعتدل، الحار والبارد مثلا ضدان لا يجتمعان معا ويمكن أن يرتفعا معا، إذن يمكن تصور فيهما الضدية. مثال آخر، الليل والنهار، هل يوجد حالة وسط يا شيخ؟ إذا أنت قلت ضدان يعني يمكن يرتفعا معا، هل هناك حالة ثالثة لا يوجد فيها لا ليل ولا نهار؟ إذن لا يمكن، ليس ضدان، نقيضان. الإفراد والجمع مثلا، الإفراد والجمع عندنا حالة التثنية، فنقول هذا لفظ ليس مفرد ولا جمع، إذن تصورنا فيه معنى الضدية وعلى ذلك فقس. إذن عندما تصورنا لفظ الضدان العقل سمح بوجودها في أفراد كثيرة، لكن هل هناك أفراد منه في الخارج فعلا؟ لا يمكن، يستحيل أن يوجد أفراد منه في الخارج. هل يمكن أن يجتمع الضدان في الخارج؟ لا يمكن أن يجتمع الضدان في الخارج. لذلك قلنا الضدان كلي، العقل يسمح بوجوده ضمن أفراد، ولكن في الواقع الخارجي يستحيل أن يوجد أفراد، لأن من طبيعة هذا اللفظ أنهما لا يجتمع الضدان في الخارج، وهكذا تعريفه، إذا لا يمكن أن يوجد منه أفراد في الخارج البتة. جميل، النوع الثاني من الكل الذي لم يوجد منه أفراد في الخارج، كلي لم يوجد منه أفراد في الخارج ولكن العقل يسمح بوجود أفراد في الخارج لا يحكم بالاستحالة، ولكن لم يخلق فقط. في الحالة الأولى كلي لم يوجد منه أفراد في الخارج، والعقل يمنع أصلا بوجود أفراد في الخارج، يقول يستحيل أن توجد أفراد في الخارج، ومثلنا بالضدان. الحالة الثانية كلي لم يوجد له أفراد في الخارج، لكن العقل لا يمنع أن توجد منه أفراد في الخارج. يقولون مثلا لفظة الغول، الغول ألا تخوفون أبناءكم بالغول، تقول الغول سيأتيك، الآن الغول هذا لفظ كلي، لأن إذا تصورنا معنى لا يمنع وقوع الشركة فيه، يكون هناك غول وغول وغول وغول، هذا لا يمنع، صحيح؟ إذا لفظة الغول كلي، هل لها أفراد في الخارج؟ لا يوجد أفراد، هذه قصة أسطورية، حكاية خرافية. طيب هل العقل يمنع وجود أفراد منه في الخارج؟ هل العقل، هل هناك حكم عقلي عقل يقول لا يجوز أن يوجد غول في الخارج؟ لا. شوف بخلاف الضدان، الضدان العقل يحكم يستحيل أن يوجد ضدان في الخارج، لا يمكن يوجد سواد وبياض في شيء واحد في مكان واحد في الخارج، العقل يمنع. لكن في الحالة الثانية العقل يقول يمكن أن يوجد أفراد في الخارج، ولكن الله عز وجل لم يخلق، فانتهى الأمر عند هذه الجزئية وليس للاستحالة العقلية. انتبهنا للفرق بين الحالة الأولى والثانية؟ الحالة الأولى الذي منع وجود أفراد في الخارج الاستحالة العقلية، الحالة الثانية لا يوجد استحالة عقلية، العقل يقول يمكن أن يوجد فرد من أفراد الغيلان وأفراد، ولكن الله عز وجل لم يخلق من هذه الأفراد. طيب ننتقل إلى النوع الثاني، كلي وجد منه في الخارج فرد واحد فقط. إذا القسم الأول كلي لم يوجد منه أي فرد من الخارج، صحيح؟ طيب القسم الثاني كلي وجد منه في الخارج في الواقع الحياة فرد واحد فقط. الآن الأصل أنه كلي، عندما نتعقل معناه يوجد، يمكن أن يوجد ضمن أفراد كثيرة ولا يختص بشخص واحد، ولكن في واقع الحياة لم يوجد منه إلا فرد واحد فقط يوجد ضمن هذا اللفظ الكلي. وهذا كذلك ينقسم إلى قسمين، كلي وجد منه فرد خارج ويستحيل عقلا أن يوجد فرد آخر، عدنا إلى الاستحالة العقلية. مثال ذلك يقولون لفظة الإله، الإله ما معناها أيها الأحبة؟ إله المعبود، صحيح؟ الآن عندما نتصور لفظة إله، يعني عندما نتصورها معناها المعبود، العقل لا يمنع من وقوع الشرك فيه، أن يكون هذا معبود وهذا معبود وهذا معبود وهذا معبود، صحيح؟ لكن في الواقع الخارجي هل يوجد هناك معبودات كثيرة على وجه الحقيقة؟ ولاحظوا كلمة على وجه الحقيقة، لأن هناك معبودات كثيرة ولكن على وجه البطلان، فهناك من يعبد بوذا، وهناك من يعبد الشمس، وهناك من يعبد القمر، فهذه معبودات ولكن ليست على وجه الحقيقة، زائفة. هل العقل، الآن هنا الدليل العقلي الذي حكم الله عز وجل به في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا حكم عقلي، أن العقل يحيل أن يوجد من الإله إلا إله واحد فقط في الخارج، وهذا تفصيله في علم العقائد. إذن لفظة إله ككلمة معناها المعبود، صحيح؟ إذن هي من المشتقات، والمشتقات من قبيل الكلي، عندما نتصور معناها العقل ابتداء لا يمنع وقوع الشرك فيه، لكن في الواقع الخارجي لا يوجد إلا إله واحد، والعقل يقول لا يمكن أن يوجد إله إلا الإله الواحد الحق لدليل فساد السماوات والأرض بتعدد الآلهة. إذن هنا وجود الفرد الواحد وعدم التعدد سببه الاستحالة العقلية. طيب ننتقل إلى النوع الثاني، كلي وجد منه في الخارج نوع واحد مع إمكان، يعني العقل يحكم أنه يمكن أن يوجد غير هذا الفرد ولكن لم يوجد. يقولون الشمس، الشمس ما مدلولها؟ يقولون الشمس كوكب نهاري، هذا معنى الشمس، كوكب نهاري. الآن عندما نتصور معنى الشمس في العقل كوكب نهاري، العقل لا يمنع أن يقع هذا في أكثر من جرم سماوي، أن يكون كوكب يضيء في النهار، هل العقل يمنع أن يكون هناك أكثر من شمس؟ لا يمنع ذلك. ولكن في الواقع الخارجي هل وجد إلا شمس واحدة؟ لم يوجد عندنا إلا شمس واحدة، فهنا الذي منع تعدد الأفراد هو فقط عدم الوقوع، أما العقل فلم يحكم بامتناع تعدد الأفراد. فهذه القسمة تشبه القسمة التي مرت معنا في الصورة الأولى. الصورة الثالثة والأخيرة، كلي يوجد منه في الخارج أفراد كثيرة، كلي يوجد منه في الخارج أفراد ماذا؟ كثيرة، يعني بعبارة أخرى يوجد ضمن أفراد كثيرة في الخارج، يوجد ضمن أفراد عديدة في الخارج. وهذا ينقسم إلى قسمين، لكن القسم هنا تختلف عن القسم السابقة. متناهٍ يعني كلي له أفراد أو يوجد ضمن أفراد كثيرة في الخارج، وهذه الأفراد لها نهاية. مثال ذلك إنسان، إنسان كلي كما مر معنا، ويوجد ضمن أفراد كثيرة في الخارج، هل يوجد فرد واحد من الإنسان؟ لا، يوجد أفراد كثيرة يوجد ضمنها. وهل له نهاية؟ هل هناك عدد سينتهي عنده الإنسان ولن يكون هناك إنسان آخر جديد؟ نعم، الله عز وجل قدر عدد من الإنسان في هذه الحياة، تنتهي الحياة الدنيا وتنتهي. إذن هنا الأفراد ستكون ماذا؟ متناهية. كل له أفراد في الخارج وهي متناهية، يعني لها نهاية تقف عندها. النوع الثاني، كل له أفراد في الخارج وأفراده غير متناهية لا نهاية لها. مثال ذلك لفظة العدد. العدد عندما تتصور هذه اللفظة، كلمة العدد تصورها في عقلك، توجد ضمن أفراد كثيرة في الخارج، فالواحد عدد، والاثنان عدد، والثلاثة عدد، والأربعة عدد، والخمسة عدد، والستة عدد، والسبعة عدد. طب هل لها نهاية هذه الأفراد التي يوجد ضمنها مفهوم العدد؟ ليس لها نهاية، الأعداد مفتوحة. لذلك نقول هذا العدد لفظ كلي يوجد ضمن أفراد كثيرة في الخارج، وهذه الأفراد لا نهاية لها، فهذا يسمى كلي غير متناه. إذن هذا هو التقسيم الأول للكلي. نعيد نقول، ما هو الكلي أيها الأحبة؟ لفظ عندما نتصور معناه فإننا لا نمنع وقوع الشركة فيه. مظانه أسماء الأجناس والمشتقات والفعل والمصدر. هل للكل وجود في الخارج باعتبار ذاته؟ هل له وجود مشخص؟ لا، وجوده داخل الذهن، أما في الخارج فإنما يوجد ضمن مفرداته. ثم قسمنا الكل بثلاثة أقسام باعتبار الأفراد التي يوجد ضمنها في الخارج، فبينا أن هناك كل لا يوجد أي فرد له في الخارج يوجد ضمنه، وبينا أن عدم وجود الأفراد في الخارج قد يكون للاستحالة العقلية ومثلنا بلفظ الضدان، وقد يكون لعدم الوجود فقط مع أن العقل يحكم بإمكان وجود أفراد مثل الغول وبحر الزئبق وما شابه ذلك. ثم القسم الثاني، كلي لم يوجد منه في الخارج إلا فرد واحد فقط، وقسمناه إلى قسمين باعتبار لماذا لم يوجد فرد آخر. فقلنا عدم وجود الفرد الآخر قد يكون للاستحالة العقلية ومثلنا بلفظة إله، وقد يكون فقط لعدم الوقوع مع أن العقل يحكم بإمكان وجود فرد آخر ومثلنا بلفظ ماذا؟ الشمس. الحالة الثالثة أو القسم الثالث، كل يوجد له أفراد كثيرة في الخارج، وهذا قسمناه إلى قسمين باعتبار هل هذه الأفراد ستكون متناهية أو لن تكون متناهية. جميل. أذن المغرب يا أحبة؟ نعم؟ أذن من خمس دقائق؟ إذن خلاص نقوم إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا أيها الأحبة، قبل أن ندخل في الجزء أنبه على أن قضية استخلاص الكلي هذا مما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات. الإنسان أيها الأحبة، يعني كيف يأتي اللفظ الكلي؟ الإنسان ينظر في أفراد كثيرة في الخارج، يلاحظ وجود معاني مشتركة بينها، يلاحظ وجود معاني مشتركة بينها. مثلا نظر في أفراد الإنسان في فلان وفلان وفلان، وجد أن كل ما كان على هذه الصورة فيه حياة وفيه تفكير. إذا استخلص هذه المعاني، الحياة والتفكير الموجودة ضمن هذه الأفراد الكثيرة، ووضع لها، عندما جاء الواضع ليضع الألفاظ وضع لها لفظ الإنسان. فلفظة الإنسان إذن في البداية هي كانت نتيجة النظر في أفراد كثيرة في الخارج، يستنبط منها العقل معاني مشتركة، هذه المعاني المشتركة نضع لها ألفاظ مثل إنسان وأسد، ويسمى هذا اللفظ كلي لأنه إنما أخذ من أفراد كثيرة في الخارج. طيب يأتي شخص يقول لك يا شيخ، إذا لم يكن أفراد في الخارج إذا كيف أخذ هذا المعنى الكلي؟ صحيح، أنت تقول المعاني الكلية تنتج من ماذا؟ من أنك تلاحظ أفراد في الخارج، تلاحظ معاني مشتركة تشترك فيها جميعا، تأخذ هذه المعاني وتدع لها لفظة. إذا كان لم يكن هناك أفراد في الخارج، نعم الذهن يتخيل وجود أفراد في الخارج، قد لا يكون هناك أفراد حقيقية موجودة في الخارج، لكن الذهن يتخيل وجود أفراد في الخارج، لو كانت موجودة ستكون أو سيكون هناك معنى مشترك بينها هو هذا المعنى. لذلك لا يشترط وجود الأفراد الحقيقي عند استنباط المعنى الكلي. والمعنى الكلي مهم حقيقة حتى في أصول الفقه وفي كثير من الأحكام، إدراك الطالب لمفهوم الكلي أنه المعنى الذي إذا تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه. فمثلا لو قلنا الواجب المخير، الواجب المخير مثل ماذا؟ كفارة اليمين مثلا واجب مخير صح. أين مناط الوجوب؟ أين المحل الذي سقط عليه الوجوب؟ هذه مسألة خلافية كبيرة خاصة بين أهل السنة والمعتزلة. أين مناط الوجوب؟ أن تقول واجب مخير، لذلك حتى كثير من أو بعض الأصوليين نفى، قالوا لا يمكن واجب مخير، واجب ومخير الوجوب يقتضي الإلزام والتخير يقتضي الإباحة. فنقول محل الوجوب ليس هو محل التخير. أنا ما هي كفارة اليمين مثلا؟ في كفارة اليمين أنت مخير ابتداء بين ماذا؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت مخير بين هذه الأمور صحيح؟ طيب الآن إذا خيرت بين هذه الأمور ما هو الواجب منها؟ هل نقول الجميع واجب؟ لو كان الجميع واجبا لما كان واجبا مخيرة صحيح. لا يمكن أن تكون الله عز وجل أتى بالتخير أو أو أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا لو قلنا الجميع واجب إذا ما عاد هناك فيه تخير. إذا ما هو محل الوجوب؟ ما هو مناط الوجوب؟ يقولون مناط الوجوب الماء أداء الكفارة نفسها. لا هناك شيء لابد يكون مناط الوجوب شيء تشترك فيه هذه الثلاثة. شيء أيوه معنى كلي تشترك فيه هذه الثلاثة. يقولون مناط الوجوب لفظة أو يعني من باب التمثيل مناط الوجوب هو أحد هذه الثلاثة. انظروا هذا التعبير أحد هذه الثلاثة. هذا التعبير يوجد في إطعام 10 مساكين يصدق عليه أنه أحد هذه الثلاثة، ويصدق على وكذلك يصدق على إطعام 10 أو كسوتهم يصدق عليه أنه أحد هذه الثلاثة. هي المعنى دقيق لكن انتبهوا عليه. أحد هذه الثلاثة، لاحظتوا هذا التعبير أحد هذه الثلاثة، هذا معنى كلي يوجد في إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. فتحرير الرقبة يقصد عليه أنه أحد الثلاثة، وإطعام 10 مساكين يصدق عليه أنه أحد الثلاثة، وكسوتهم يصدق عليه أنه أحد الثلاثة. فمناط الوجوب هو أحد الثلاثة، ومناط التخير هي الثلاثة التي ذكرت في نص الآية. فإذا طب من أين أخذوا هذا؟ لذلك في كتب الأصول عندما يناقشون يقولون إن هناك معنى كلي هو مناط الوجوب. إذا كان طالب العلم لم يدرس علم المنطق سيشكل عليه ما معنى هناك معنى كلي. إذا تقول المعنى الكلي هو معنى إذا تصوره العقل لا يمنع وقوع الشرك فيه. ومصطلح أحد هذه الثلاثة أو واحد من ثلاثة عندما أتصور هذا المصطلح، طبعا هذا المصطلح مركب، ونحن قلنا المركب ينقسم كذلك إلى كلي وإلى جزئي، لكن فقط المناطق لا يبحثون فيه. فواحد من ثلاثة عندما يتصور العقل معنى هذا المقطع يعرف أنه يمكن أن يوجد في أفراد كثيرة في الخارج أنه هذا واحد من ثلاثة وهذا واحد من ثلاثة وهذا واحد من ثلاثة. ففي الواجب المخير إذن مناط الوجوب هو الواحد من ثلاثة، ومناط التخير هي الثلاثة. أما المعتزلة فيرون أن الوجوب في جميع العناصر، أن هذا واجب وهذا واجب وهذا واجب. فقلنا لهم كيف تكون الجميع واجبة؟ لو كانت الجميع واجبة لما كان هناك تخير. فحدث خلاف وأغلبه في الحقيقة لفظي، ولكن عندما من يقرأ في الأدلة والاستدلال والحجاج وهذه ترد على هذه يجد كثير من كلام المناطق ضمن هذه الكتب. طيب ننتقل إلى النوع الثاني من الألفاظ المستعملة المفردة. انتهينا من ماذا؟ من الكلي. انتهينا من الكلي، ننتقل إلى الجزء. ما هو الجزء؟ عكس الكلي. الجزء هو لفظ إذا تصور الإنسان معناه فإنه يمنع وقوع الشرك فيه، أي بمجرد أن تتصور اللفظة التي حكمنا عليها بأنها جزئية مباشرة لا يمكن أن توجد أفراد كثيرة، فقط فرد واحد توجد فيه. إذن هذا هو اللفظ الجزئي وما يمنع تصوره من وقوع الشرك فيه. وهذا في الحقيقة قليل في اللغة العربية، وأمثلته المتفق عليها تقريبا هي علم الشخص وعلم الجنس. هذا الأمثلة المتفق عليها في الجملة. طيب نأتي إلى النوع الأول من الجزئي، علم الشخص، أعلام الأشخاص أو الأمكنة أو ما شابه ذلك. طبعا الشخص لا يقصد به الإنسان، أي شاخص أطلق عليه علم، مكان، موضع، بقعة، آلة سميت بعلم، المراد إذن الأعلام. الآن نأتي نقول زيد، نأتي إلى علم الشخص لفظة زيد. الآن عندما تتصور معنى زيد لا يمكن إلا وأن يتصور العقل شخصا معينا محددا بتفاصيله وهيئته، ولا كيف ستعرف معنى زيد؟ عندما أقول لك جاء محمد، الآن عندما يتعقل العقل لفظة محمد يريد أن يعرف معناها لا يمكن أن يتصور إلا شخص بتفاصيله وهيئته، وكان يلبس نظارة لا يلبس نظارة، يتصور هذا الشخص حتى يعرف مدلول محمد. إذن علم الشخص عندما يتصور معنى بطبيعته لا يمكن أن تتصوره إلا في ضمن فرد واحد. ممتاز. الآن يأتي شخص فيأتي باعتراض فيقول طب يوجد عندنا في الخارج أفراد كثيرة اسمها زيد وأفراد كثيرة اسمها خالد، لماذا عندما نقول عمر العقل ما يتصور عمر النجار وعمر الحداد وعمر إمام المسجد؟ لماذا قلت إذا تصور معنى عمر بطبيعة هذا اللفظ يتصوره بشخص واحد؟ نقول أيها الأحبة هذا الإشكال طرح الشيخ عبد الرحمن حبنك في ضوابط المعرفة وأجاب عنه، فهو يقول لك الأعلام أيها الأحبة لماذا وضعت؟ ما فائدتها؟ وضعت لتمييز الأشخاص. أنت مثلا رزقك الله 10 أبناء، أسأل الله البركة، لو أن هذه الأبناء لم تضع لهم أعلاما عندما كيف ستناديهم؟ تريد شخصا كيف ستنادي؟ لن تستطيع أن تنادى عليه، ستذهب إليه لتأتي به من الغرفة وتحضر إذا لم يكن هناك أعلام. وضعت الأعلام حتى تتميز الأشخاص في الخارج، فمباشرة إذا ديت فلان أتى فلان، عمرو جاءك عمرو، إذا ناديت عمرو لن يأتي زيد، وإذا ناديت زيد لن يأتي عمرو على هذا. إذا هذه فائدة الأعلام، التمييز للأفراد في الخارج، هذا علم الشخص يميز الأفراد في الخارج. لذلك فكرة العلم أصلا عند العرب أن تضع العلم على شيء واحد فقط حتى تميزه عن باقي الأفراد في الخارج، هذه فكرة العلم، حتى إذا ناديت هذا الشيء حاولت أن تستحضره يأتي هو فقط. الآن يحدث على سبيل المصادفة يقولون والأمر العرضي أن شخص أب من الآباء يسمي ابنه بزيد، ثم يأتي أب آخر على سبيل القدر سمى ابنه بهذا الاسم. الآن هل لفظة زيد ابتداء وضعت لتشترك فيها أفراد كثيرة في الخارج مثل اللفظ الكلي؟ لا، لفظة زيد وضعها أبو فلان ليسمي ابنه زيد. الآن أب آخر سبحان الله أعجب بهذه اللفظة زيد أراد أن يسمي ابنه بها، هنا نقول نعم أصبحت زيد تدل على أكثر من فرد، ولكن دلالتها ليس أصلية وإنما على سبيل القدر والتصادف، لأن لفظة زيد ابتداء كلفظة لم توضع لتدل على أفراد كثيرة، ليست معنى استنبط من أفراد كثيرة، هي فقط لفظة وضعها شخص ليسمي ابنه، وجاء شخص آخر عرضا فسمى ابنه، هنا نعم نقول وقع اشتراك وزيد توجد في فلان النجار وفلان الحداد، لكن هذا عرضي وليس أصلي في الكلمة. عرفنا هذا يعني هذا إشكال قد يقع عند الطالب أن يقول زيد توجد في أفراد كثيرة في الخارج، نقول هذا على سبيل القدر والتصادف وليس أن لفظة زيد وضعت ابتداء لأفراد كثيرة، هي في الأصل وضعت لشخص محدد ثم وقع بعد ذلك التعدد على سبيل القدر والتصادف. إذن عندما نحكم أن اللفظ هل يعتبر كليا أو جزئيا، في الحقيقة نلتفت إلى الوضع، هل هو وضع لفظة الإنسان وضعت لتدل على معنى هذا المعنى تشترك فيه أفراد كثيرة صحيح؟ وكذلك لفظة شمس وكذلك فعل وضرب وشرب وضعت هي لتدل على أشياء كثيرة لتوجد ضمن أفراد كثير، هي بطبيعتها وضعت هكذا. أما علم الشخص لا، هو بطبيعته وضع لشخص محدد برسمه وشكله، وإذا تعدد فهذا التعدد عرضي وليس أصلي في الكلمة. جميل، وتقرؤون كلام الشيخ عبد الرحمن حبنك. ننتقل إلى النوع الثاني، علم الشخص ربما يكون سهلا لكن الإشكال في الحقيقة في علم الجنس، كيف الطالب يفهم علم الجنس والتفريق بين علم الجنس واسم الجنس؟ هذا فيه مصنفات مستقلة، فيه إشكال كبير في تصور ما هو الفرق بين علم الجنس واسم الجنس وكيف تتصور العلمية. لذلك نحن سنحاول بقدر الإمكان أن نقرب الصورة، وإن كان هي المسألة بشكل عام هي مشكلة أصلا عند المصنفين وعند الأئمة الكبار. نقول أيها الأحبة الإنسان في حياته في الحياة اليومية تعرف على حقائق كثيرة، أنت في الحياة اليومية تتعرف على حقائق كثيرة، فتتعرف مثلا على الحيوان المفترس الذي نسميه الأسد، وتتعرف على حيوان صحال نسميه مثلا الذي هو الحصان، فهذه حقيقة الحيوان الذي يصهل والحيوان المفترس، وكذلك نتعرف على حقيقة الحيوان الذي يلدغ مثلا نسميه العقرب، هذه كلها حقائق تتعرف عليها في حياتك اليومية. أنت رأيت العقرب أخذت عنه حقيقة وضعتها في ذهنك، ورأيت الأسد فأخذت عنه حقيقة الحيوان المفترس وضعت هذه الحقيقة أين؟ في داخل الذهن. ورأيت الحصان فأخذت عنه حقيقة أنه حيوان يصهل، أتيت هذه الحقيقة وضعتها في داخل الذهن. الآن الحقائق في الذهن كم عددها؟ ملايين. كل شيء تنظر أنت تنظر إليه بعينك، تأخذ عنه صورة كما قلنا وتدخل داخل الذهن، فيأخذ يصبح عندك حقيقة عن ماهية هذا الشيء. إما هذا حيوان مفترس هذه حقيقة، وهذا حيوان ناطق، وهذا حيوان يصهل، وهذا حيوان يلدغ، وعلى ذلك. الآن هذه الحقائق العرب وضعت لها نوعين من الأسماء، هذه الحقائق الذهنية الكثيرة العرب وضعت لها نوعين من الأسماء. هناك ما يسمى اسم الجنس، وهذا الذي تكلمنا عنه كثيرا، وهناك ما يسمى علم الجنس. طيب ما الفرق بينهما؟ يقولون اسم الجنس وضعته العرب للحقائق الموجودة في داخل الذهن، أو للحقيقة الموجودة في داخل الذهن، زائد اعتبار فرد غير معين في الخارج منها. علم الجنس فقط وضع للحقيقة داخل الذهن من دون نظر إلى الأفراد في الخارج. هذا يحتاج طبعا إلى توضيح. نبدأ باسم الجنس. اسم الجنس مثال ذلك أسد ومال وماء. ومر معنا أسماء الأجناس تعتبر من قبيل ماذا؟ الكلي. مر معنا أسماء الأجناس أسد وحصان وإنسان، هذه أسماء أجناس، ومال وسماء، كل هذه أسماء الأجناس تعتبر من قبيل الكلي، لأنه عندما يتصور العقل معناها لا يمنع وقوع الشركة فيه. لماذا عندما يتصور العقل معناها لا يمنع وقوع الشركة؟ لأن لابد أن ننظر إلى طبيعة معنى اسم الجنس. اسم الجنس على ماذا يدل؟ ما المعنى الذي يدل عليه؟ يدل على الحقيقة الموجودة في داخل الذهن زائد اعتبار فرد غير معين في الخارج. فمثلا أسد هذا اسم جنس للحيوان المفترس. الآن عندنا في الذهن حقيقة، وهي حقيقة الحيوان المفترس. جاءت العرب وضعت لهذه الحقيقة اسما، ما هو؟ أسد. وضعت له اسما، ما هو؟ الأسد. لكن عندما وضعت هذا الاسم لهذه الحقيقة، كذلك اعتبرت أني سأستخدم هذا الاسم في فرد غير معين في الخارج، يعني أي فرد في الخارج بغض النظر أينما كان سأستخدم فيه هذا الاسم. فكلمة أسد تطلق على الحيوان المفترس مع اعتبار فرد غير معين في الخارج. هذا الاعتبار مهم، اعتبار فرد غير معين هو الفارق بين اسم الجنس وبين علم الجنس. لأن اسم الجنس كما قلنا إذن وضع لمعنى مركب للحقيقة الذهنية زائد اعتبار فرد غير معين. فأستطيع أن أقول رأيت أسدا، وهذا يكون مثلا في الأردن، وأستطيع أن أقول أسد مثلا في السعودية، وأستطيع أن أقول رأيت أسدا في أمريكا، وأستطيع أن أقول رأيت أسدا في القارة الشمالية. إذا لفظة أسد هل وضعت لفرد معين في الخارج في مكان معين في موضع محدد؟ لا، هي وضعت لحقيقة الحيوان المفترس في أي فرد وجدت فيه في الخارج، في الأردن، في أوروبا، في أمريكا، في إفريقيا، كل هذا يطلق عليه أنه أسد. لأنه فأي حيوان وجدت فيه حقيقة الحيوان المفترس فإنه يطلق عليه أسد بدلالة ماذا؟ مطابق أو تضمن أو التزام، باب التطبيق. رأيت أسدا أو حيوان عفوا على هذه الصورة فقلت هذا أسد أو جاء أسد، رأيت الآن إطلاق الأسد على هذه الصورة مطابقة صحيح، لأنه هذا توجد فيه الحقيقة وهي الحيوان المفترس وهو فرد منها. الآن إطلاق الأسد فقط على الحقيقة الذهنية أيوة من دون اعتبار فرد غير معين، إذا أطلقت الأسد باعتبار الحقيقة الذهنية فقط هذا يعتبر تضمن، لأن هي وضعت للحقيقة الذهنية الحيوان المفترس زائد فرد غير معين منها في الخارج. فهكذا وضعت لتستخدم في أفراد غير معينة في الخارج توجد فيها هذه الحقيقة الذهنية. برا المسألة دقيقة وتحتاج إلى إعمال ذهن. طيب ننتقل إلى علم الجنس. علم الجنس إذا قلنا أيها الأحباء العرب وضعت الحقائق الذهنية نوعين، اسم الجنس مرة معنا، النوع الثاني علم الجنس. الآن العلم الجنس نقول العرب وضعته فقط للحقيقة الذهنية من دون النظر إلى الأفراد في الخارج، فهو فقط للحقائق الذهنية. طب ما فائدته؟ يعني أنا يمكن أن أصور لك هذه الفائدة على يعني بشكل تقريبي. أقول لك الذهن أيها الحبيب أصبح فيه حقائق ذهنية كثيرة جدا صحيح؟ حقيقة الحيوان الصخال والحيوان المفترس والحيوان الناطق وعلى ذلك والحيوان الذي يلدغ، هذه الحقائق لكثرتها يصعب على الذهن أن يستدعيها من دون أن يسميها بأسماء. يعني أنت عندما يكون عندك أبناء كثر كما ذكرنا قبل قليل يصعب عليك أن تستدعي ابنا من هؤلاء الأبناء من دون أن تضع له علما. عندما يكون لك أبناء كثيرة أبناء كثر في الخارج يصعب عليك أن تنادي ابنا تدعوه للحضور إلا إذا وضعت له علما، فيسهل عليك أن تستدعيه. الآن هذه الفكرة انقلها إلى الحقائق الموجودة داخل الذهن. الحقائق الذهنية آلاف مؤلفة، فإذا أردت أن تستحضر حقيقة ذهنية وضمن هذا البحر العميق الممتلئ بالحقائق الذهنية يصعب عليك أن تستحضرها من دون وضع علم عليها. فعندما تضع هذا العلم على هذه الحقيقة فقط مباشرة بمجرد أن تسمعها تسمع هذا العلم ينتقل ذهنك إلى هذه الحقيقة المحددة. كما أن ابنك عندما يسمع علمه زيد يأتي هو فقط، كذلك عندما تسمع أنت مثلا أم عريط هذا علم جنس على العقرب، عندما تسمع أم عريط مباشرة ينتقل الذهن إلى هذه الحقيقة. فكأنك عندما وضعت علم الجنس أردت أن تميز حقيقة من بين آلاف الحقائق الموجودة داخل الذهن، بحيث إذا استخدم هذا العلم مباشرة ينتقل الذهن إلى هذه الحقيقة دون غيرها من الحقائق. وهذا أقرب ما يمكن أن أصور به علم الجنس. الآن مثلا علم الأجناس مثل ماذا؟ إيش تقول لابن مالك؟ ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب. فأم عريط هذا وضعته العرب للعقارب. الآن العقرب اسم جنس، وأم العريط وأم عريط هذا علم جنس. ممتاز أسامة، أحسنت أسامة لمن؟ الأسد. الآن اسم الجنس ما هو؟ أسد. ما هو علم الجنس؟ أسامة. فنقول أسد وضعت للحقيقة الذهنية زائد فرد غير معين في الخارج، ففي الحقيقة إنما وضعت العرب لفظة الأسد حتى تستخدمها في الأفراد في الخارج، بخلاف علم الجنس أسامة فوضعتها العرب فقط من أجل تمييز الحقائق الذهنية ولا عبرة لها ابتداء بما في الخارج. طيب لو قلت لو استخدمت علم الجنس أسامة لأدلل على شخص في الخارج تكون دلالة أسامة على شخص في الخارج دلالة ماذا؟ أبدا. أنا أقول أسامة وضعت للحقيقة إذا الذهنية فقط، إذا أردت أن أستخدمها فأقول رأيت أسامة في حديقة الحيوان. أحسنت، التزام، لأن وجود الحقيقة الذهنية يستلزم وجود أفراد في الخارج كأصل، يستلزم وجود أفراد في الخارج بغض النظر عن طبيعة هذا التلازم، لكن في النهاية هناك التزام. فعندما أقول رأيت أسامة الأصل المعنى المطابق أنك رأيت حقيقة الحيوان المفترس، لأن أسامة وضعت لهذه الحقيقة الحيوان المفترس، وهذه الحقيقة لا يمكن أن تراها إلا ضمن فرد موجود في الخارج، إذن فقطعا هناك فرد في الخارج. نعيد المثال، عندما نقول رأيت أسامة في حديقة الحيوان مثلا، أحد يزعل علينا عادي بس أسامة. الآن نقول أسامة وضعت لماذا؟ ننطلق أسامة وضعت لماذا؟ هي علم جنس، إذن هي وضعت فقط للحقيقة الذهنية. ما هي الحقيقة الذهنية التي للأسد؟ الحيوان المفترس، هذه حقيقة ذهنية. ممتاز. الآن إذا أسامة وضعت الحقيقة الذهنية فقط، إذا قال شخص جاء أسامة، ترى هذه المسألة مذكورة في قطر الندى لمن يدرس قطر الندى، وتكلم عن قضية إطلاق علم الجنس للأفراد في الخارج، الأصل أنه لا يستعمل في الأفراد في الخارج وفقط يستعمل في الحقائق الذهنية، لكن لو قل جاء أسامة يجوز؟ يجوز. ورأيت وهذا أسامة مقبلا، هذا أسامة مقبلا إلينا، يعني هذا أسد مقبلا مقبل، هذا أسامة مقبل إلينا، يعني هذا أسد مقبل إلينا. فعندما نستخدم لفظة أسامة لفرد في الخارج هذا مقبل، نقول دلالة لفظة أسامة على هذا الفرد في الخارج هي دلالة التزام وليست دلالة المطابقة ولا بالتضمن. لماذا؟ لأن أسامة هي فقط وضعت للحقيقة في داخل الذهن من دون النظر إلى الأفراد في الخارج. ولكن عندما قلت هذا أسامة مقبل، الآن أنت قلت هذا أسامة مقبل، إذن هناك شيء أنت تشير إليه موجود في الخارج. طب هل يمكن للحقيقة الذهنية وحدها أن تكون في الخارج؟ لا، لا، هذا فرد من أفرادها. فهنا إذا انتقل الذهن من الحقيقة الموجودة إلى شيء في الخارج بدلالة الالتزام، فالحقيقة الذهنية إذا وجدت في الخارج هي لا توجد إلا في ضمن أفرادها، إذن يلزم من هذا وجود فرد من الأفراد. ولا يهمني التفصيل كثير في هذه الجزئية، ولكن هذه إلماحة سريعة حتى يعرف الطالب الفرق بين علم الجنس واسم الجنس. طبعا أعلام الأجناس أيها الأحبة ليست كثيرة في اللغة، لا تظنها كثيرة. العرب وضعت أعلام أجناس للأشياء التي تتعامل معها كثيرا فقط، ليس كل اسم جنس له علم جنس، ليس كل اسم جنس له علم جنس. أسماء الأجناس كثيرة، نعم الأشياء كلها لها أسماء أجناس، لكن هل كل الأشياء لها أعلام أجناس؟ لا. العرب بشكل عام عندما تفتح المعاجم تجد أن أعلام الأجناس وضعت في العادة إلى الشيء الذي كثر تعامل العرب معه في القدم، والأشياء التي لم تكن عند العرب كثيرا، لم نتعامل معها كثيرا، لم تهتم العرب بوضع أسماء أعلام أجناس لها. فعلم الجنس إذن هل يعتبر من قبيل الجزئي، هذا الذي يهم الآن، أو من قبيل الكلي؟ اسم الجنس من قبيل الكلي، اسم الجنس كلي، لأنه تصور معناه يمنع وقوع الشركة فيه. الآن إذا أنت فهمت ما الذي وضع له علم الجنس ستفهم هل هو كلي أو جزئي. علم الجنس وضع لماذا؟ للحقيقة الذهنية، وضع لحقيقة ذهنية معينة فقط، هذا الذي وضع له. فإذا تصورنا معنى علم الجنس، الذهن لن يتصور هذا المعنى إلا في حقيقة ذهنية واحدة، ولن يسمح بوجود في هذه الحقيقة في حقائق أخرى، صحيح؟ فمثلا أسامة، أسامة وضع لماذا؟ هذا علم جنس، صحيح؟ وضع فقط لحقيقة معينة وهي الحيوان المفترس. بمجرد أن يتصور اللفظ، بمجرد أن يتصور العقل مدلول لفظة أسامة يمنع وقوع الشركة فيها، لأنه هي بطبيعتها وضعت لتميز حقيقة عن سائر الحقائق الموجودة داخل الذهن. فعندما يسمع العقل لفظة أسامة، لفظة أم عريط للعقرب أو ثعالة مثلا علم جنس للثعلب، مباشرة يقول هذا لا يوجد إلا في حقيقة واحدة، ولا يمكن أن يوجد ضمن أفراد كثيرة، يعني ضمن حقائق كثيرة، لأن الآن الذهن فيه حقائق كثيرة، أنت وضعت لحقيقة الواحدة علم خاص بها، إذن أنت تريد فقط أن تميز هذه الحقيقة وحدها عن سائر الحقائق الموجودة في الذهن. فعندنا حيوان مفترس، حيوان صهال، حيوان ناطق مثلا، أنت أتيت مثلا للحيوان المفترس وضعت لهذه الحقيقة علم، ما هو؟ أسامة. فإذا بمجرد أن تسمع لفظة أسامة الذهن سيحصر في حقيقة واحدة، سيحصر كل الأمور في حقيقة واحدة وسيمنع وقوع الشركة. إذن أسامة هل يمكن أن توجد ضمن حقائق أخرى؟ إذن بمجرد تصور لفظ أسامة كأنك تتصور لفظ زيد علم لشخص بالضبط، كيف تتصور زيد علم لشخص؟ تتصور شخصا بهيئته وصورته، كذلك أسامة تتصور بها حقيقة واحدة فقط، لا يمكن أن تكون لفظة أسامة تشترك فيها حقائق كثيرة، لأن هذا يخالف الذي وضعت له. جيد، إذن هذا انتهاء من أعلام الأجناس. طيب هل يوجد هناك أمثلة على الجزئي غير هذين النوعين؟ يعني ألفاظ هي جزئية فقط غير هذين النوعين، غير علم الشخص وعلم الجنس. الآن يوجد خلاف، خلاف حدث في الضمائر وأسماء الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة، هذه الثلاث هل تعتبر من قبيل الكلي أو تعتبر من قبيل الجزئي؟ الخلاف سببه ما هو أيها الأحبة؟ أن الواضع ابتداء عندما وضع الضمير واسم الموصول واسم الإشارة وضعها لتستخدم في أفراد، أي فرد ينطبق عليه هو أو أي فتاة ينطبق عليها هي يصلح فيها أن تستخدم هذا الضمير. إذن فالواضع ابتداء وضع اللفظ ليستخدم في كل ما يصلح له، فالضمير هو وهي وهما وهم وهن وأنت وأنت، هل هي تختص بفرد معين من الناس أم كل من يصلح لأن يعبر له بأنت يستخدم له هذا اللفظ؟ نعم. أسماء الموصولة الذي والتي واللذان واللتان، هل هي وضعت فقط لشخص أم كل من يصلح أن يعبر عنه بالذي أو تصلح أن يعبر عنها بالتي يستخدم له هذا اللفظ؟ إذن من حيث الوضع الابتدائي هي فيها معنى الكلي، لكن من حيث الاستعمال، من حيث الاستعمال لا يمكن، لا يمكن، يعني هي بطبيعتها عندما وضعت هي وضعت للكل، ولكن وضعت لتستخدم في جزئي فقط، فلا يمكن أن تقول هو وتريد أكثر من شخص، لا يمكن أن تقول هما وتريد أكثر من اثنين الذي وضع له اللفظ، لا يمكن أن تستخدم الذي وتريد به أفراد كثيرة. هي بالاستعمال لا تستعمل إلا بطبيعتها، لا تستعمل إلا في ضمن فرد واحد الذي وضعت له، ولا يمكن أن تستخدم لأفراد كثيرة، بخلاف الإنسان. بخلاف الإنسان فعندما تستعمل يمكن أن تستعمل على جهة الكل، إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان، كل من توجد في هذه الحقيقة. بخلاف هو وهي والذي وهذا، أسماء الإشارة، فهي إنما وضعت ابتداء من أجل أن تستخدم جزئية، ولكن في الحقيقة يعني هي تحتمل. يعني أنا في الحقيقة أتوقف في هذه المسألة، وإن كنت يعني قلت هنا على الصحيح ولكن هذا قديم، وأنا متوقف في مسألة أسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر، لأن يعني يجذبها أمران. هل العبرة بالوضع؟ إذا قلنا العبرة بالوضع فهي وضعت كلي، وضعت لتستخدم في هذا يطلق عليه هو، وهذا يطلق عليه هو، وهذا يطلق عليه هو، فمن حيث الوضع يلاحظ فيها المعنى الكلي. ومن حيث الاستعمال لا تستخدم إلا في ضمن فرد واحد فقط، فيمكن أن يلاحظ فيها المعنى الجزئي. يعني في الرسالة العضدية لعضد الدين الإيجي رجح أنها من قبيل الجزئي، وكثير من العلماء يرجح أنها من قبيل الكلي. فالمسألة إذن تقبل النظر وليست محسومة، فقط هذا الذي أنبه عليه. التنبيه الثاني أيها الأحبة هي ارتباط الجزء بالكلي. ارتباط الجزء بالكلي، ذكرنا أن الألفاظ تنقسم إلى ماذا؟ ألفاظ المستعمل المفرد إلى كلي وإلى جزئي. الآن هناك مرتبة بين مرتبتين. هناك ألفاظ أيها الأحبة نقول هي كلي باعتبار ما تحتها، وجزئي باعتبار أنها فرد من أفراد الكل الذي فوقها، فهو شيء واحد يوصف بأنه كلي باعتبار، ويوصف بأنه جزئي باعتبار آخر. هناك بعض الألفاظ، طبعا هذا لا يوجد في كل الألفاظ، في أغلب الألفاظ، أغلب الألفاظ هي كلي باعتبار ما تحتها من الأفراد، وجزئي باعتبار أنها فرد مما فوقها من الكلي. وهناك أفراد ألفاظ لا تكون إلا جزئية فقط، وهي ماذا؟ علم الشخص وعلم الجنس. علم الشخص وعلم الجنس لا يكون إلا جزئيا، لا يمكن أن يكون كليا البتة. وهناك ألفاظ لا تكون إلا كلي ولا يمكن أن تكون جزئي. متى لا تكون إلا كلي؟ إذا لم يكن هناك شيء أعلى منها تندرج تحته. فيقولون عند أهل الكلام لفظة معلوم، لفظة معلوم هذا أعلى الأجناس، أعلى شيء لفظة معلوم، جيد، لأنه يشمل كل الأشياء الموجودة في هذه الحياة وكل الأشياء المعدومة. فكلمة المعلوم تشمل الموجودات والمعدومات. هل هناك لفظة أعم من لفظة معلوم؟ المتكلمون يقولون لا يوجد. الآن الفلاسفة الذين قبلهم كانوا يقولون لفظة موجود هي أعم لفظة، أعم لفظة كلي، أعم لفظة كلي هي لفظة موجود، لأنها تشمل ماذا؟ كل الأشياء الموجودة على سطح الأرض يصدق عليها كلمة ماذا؟ موجود. جاء علماء الكلام بعدهم قالوا لا، هذا ليس صحيح، هناك ما هو أعم من موجود، ما هو؟ معلوم. لأن كلمة معلوم تدل على كل الأشياء الموجودة وكل الأشياء المعدومة، فالمعدوم معلوم، أنت تتصور أشياء معدومة، فهي معلومة لك لكنها معدومة في الواقع. فكلمة معلوم عامة جدا، تشمل الموجود وتشمل المعدوم. الفلاسفة كانوا يقولون أعم كلمة ماذا؟ موجود، لكن في الحقيقة هذا فيه قصور، لأن موجود لا يشمل المعدوم. فيقولون أعم لفظة، طبعا هذا الكلام فيه نقاش ونظر، ليس هذا موضوع بسط، لكن مراد التمثيل أن أعم لفظة على اصطلاح أهل الكلام ما هي؟ معلوم، فهي الكلي الذي لا يوجد كلي أعلى منه. لذلك المعلوم، كلمة معلوم لا يمكن أن تكون جزئيا لشيء أعلى منها، هي فقط كلي. وأعلام الأشخاص وأعلام الأجناس فقط لا تكون إلا جزئي، والباقي يكون كليا باعتبار ما تحته من الأفراد، ويكون جزئيا باعتبار أنه فرد من كلي فوقه. مثال ذلك عندما نأتي إلى التقسيم، فنقول مثلا الإنسان ما أعلى منه؟ الإنسان كلي صحيح، هل يوجد شيء أعلى منه يندرج تحته؟ يقولون حيوان، يعني الحياة، لأن كلمة الحياة يندرج فيها الإنسان والأسد والحصان وكل ما فيه الحياة، جميل. إذن الإنسان باعتبار الحيوان هو جزئي من جزئياته، هو جزئي من جزئياته، يعني كقاعدة عامة كل كلي له أفراد، أفراده تسمى جزئي بالنسبة له، تسمى جزئي بالنسبة له، وليس هو الجزئي. إذن ونلاحظ ليس هو الجزئي بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه الآن، لأن الاصطلاح الآن الجزئي ما الذي ذكرناه قبل قليل؟ الجزئي إذا تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه. الآن إنسان هي جزئي باعتبار ماذا؟ حيوان، هي جزئي باعتبار الحيوان، جزئي، هي جزئي من جزئياته. ولكن إنسان هل هي جزئي بالاصطلاح الخاص الذي ذكرناه قبل قليل؟ لا، لأنه تصور إنسان لا يمنع وقوع الشركة فيه. فنلاحظ إذن هنا لفظ الجزئي باعتبار فقط أنه فرد من أفراد كلي، وهذا استخدام مشتهر، فكان لابد من التنبيه عليه أن كل أفراده تسمى ماذا؟ جزئي. فالحيوان له إنسان وفرس وحصان وحمار، كل هذه الحيوانات هذه تسمى جزئي باعتبار المعنى الكلي. الآن هذه الأفراد وهي الإنسان والفرس، كل واحد منها هو كلي كذلك باعتبار ما تحته. فالإنسان له أفراد كثيرة، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، إذن يوجد من أفراد كثيرة، وكل فرد من أفراده هو جزئي له، فهذا جزئي للإنسان وهذا جزئي للإنسان. طب ما ننظر حيوان، حيوان هل هناك أعلى منها؟ يقول نعم، نامي. النامي هذا أعلى جنس، أعلى من الحيوان، لأن يقولون الأجسام تنقسم إلى أجسام نامية تنمو، وهناك أجسام غير نامية. الأجسام غير النامية ما هي؟ الجمادات، هي أجسام ولكن هل تنمو؟ هل رأيت جبلا ينمو؟ يعني انسوا حوامض الحث والتعري، لكن بطبيعة الجبل لا ينمو. مثلا هذا الجدار الخشبي هل يمكن أن يطول مع الوقت؟ نأتي إن شاء الله الدرس القادم نجده استمر في كبر، لا يمكن ذلك. إذن الجمادات يقولون هذه أجسام غير نامية، وهناك أجسام نامية. الأجسام النامية نوعان، الحيوان والنبات، الحيوان والنبات، جيد. إذن الحيوان هناك جنس أعلى منه وهو ماذا؟ النامي. فنقول الحيوان جزئي بالنسبة إلى النامي، والنبات جزئي بالنسبة إلى النامي، والحيوان كلي بالنسبة إلى الإنسان والأسد. وعلى ذلك فقس، وأظن أن المعنى أصبح واضحا. طيب ننتقل الآن إلى الكليات الخمس. الآن ندخل في الكليات الخمس. قال الناظم رحمه الله، كم بقي لأذان العشاء؟ جيد. قال الناظم رحمه الله: وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. طبعا ترتيب البيت الأول هنا كان تقديم وتأخير شديد يضيع المعنى. ترتيب البيت الأول: وأولا انسبه للذات إن اندرج فيها. أنا أقوم بإعادة الترتيب حتى يفهم الطالب فك اللفظ عندما يحفظ. هو ماذا قال؟ وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه. البيت فيه تقديم وتأخير في الألفاظ، إعادة ترتيب الألفاظ تنتج عندنا هذه الجملة: الأول انسبه للذات إن اندرج فيها، هذا المعنى الذي أراد أن يوصله. ثم قال: أو لعارض، يعني أو انسبه لعارض إذا خرج عنها. سيتضح معنى إن شاء الله المعنى بالتمام، لكن فقط عملية تحليل اللفظ. والشطر الثاني أو البيت الثاني واضح: والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. إذن أيها الأحبة نعود الآن إلى اللفظ الكلي، نغفر اللفظ الجزئي، ما عاد نريد الآن، نريد اللفظ الكلي الذي إذا تصور معناه لا نمنع وقوع الشركة فيه. مر معنا أو فهمنا أن اللفظ الكلي وجوده في الذهن فقط، وأما في الخارج فوجوده ضمن ماذا؟ أفراده. لا يوجد لفظ كلي إلا ضمن أفراده في الخارج. الآن وجود اللفظ الكلي ضمن الأفراد في الخارج له مرتبتان: إما أن يكون جزءا أساسيا من تكوين هذه الأفراد في الخارج، وإما أن يكون جزءا عرضيا من هذه الأفراد يقبل الذهاب والعودة. جيد. الآن اللفظ الكلي نعيد: هو لفظ إذا تصورنا معناه فإننا لا نمنع وقوع الشركة فيه، وقلنا وجوده في الخارج ضمن ماذا؟ ضمن أفراده وجزئياته. الآن لا نريد نستخدم الأفراد، نستخدم المصطلح العلمي، ضمن جزئياته، لأن الأفراد هي الجزئيات كما أصلنا قبل قليل. فوجوده في الخارج ضمن جزئياته، ممتاز. الآن وجود الكلي ضمن جزئياته على نوعين: إما أن يكون عمادا، يعني جزء أساسي في تكوين الأفراد في الخارج، لا يمكن تصور هذه الأفراد من دون تصور هذا المعنى الكلي فيها، وإما أن يكون وجود الكلي ضمن الأفراد في الخارج وجود عرضي، يعني وجود ليس أساسي، يمكن أن نتصور عدم وجوده فيها. مثال ذلك الإنسان. الآن الإنسان أيها الأحبة يقولون هناك أشياء توجد فيه لا يمكن أن يتصور الإنسان بدونها وهي الحياة، الحيوان، لذا يقول الحيوان معنى الحيوانية ومعنى التفكير. فهذان الكليان الحيوان والناطق هذان كليان يوجدان ضمن أفراد الإنسان، صحيح؟ ولا يمكن أن تتصور هذه الأفراد من دون تصور الحيوانية أو تصور الناطقية. بخلاف ماذا؟ كاتب. الكاتب كذلك يوجد في الإنسان، يعني كما أن ناطق يوجد في الإنسان كذلك كاتب يوجد في الإنسان، كما أن ناطق كلي كذلك كاتب كلي، هذه اسم مشتق وهذه اسم مشتق. لكن ما الفرق بين ناطق، طبعا ناطق معناه مفكر، وبين كاتب؟ أنه أن وجود الكاتب في الإنسان ليس عنصرا أساسيا، ليس وجودا أساسيا في تكوينه كذات، بحيث يمكن أن يتصور الإنسان من دون تصور الكتابة. لكن ناطق هي كلي ووجودها ضمن أفراد الإنسان وجود أساسي، لا يمكن أن تتصور ماهية الإنسان وحقيقة الإنسان من دون تصور الناطقية. جيد؟ هذا لاحظنا. إذن وجود الكلي ضمن الأفراد على مستويات، هناك وجود أساسي وهناك وجود إذا صح تسمية وجود ثانوي عرضي ليس وجودا أساسيا. جميل. بناء على هذا الكلام سنقسم الكلي، فنقول الكلي ينقسم أيها الأحبة بهذا الاعتبار، باعتبار هل هو، لاحظوا الاعتبار الذي نقسم به الكلي الآن، لأننا قسمنا الكلي قبل قليل باعتبار هل له أفراد في الخارج وليس له أفراد. الآن نقسم الكلي باعتبار هل هو جزء أساسي في تركيب أفراده في الخارج أو ليس جزءا أساسيا في تركيب أفراده في الخارج. سنقسمه إلى ثلاثة أنواع، سنقسمه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يسمى عندهم بالذاتيات، الذاتي. النوع والقسم الثاني ما يسمى بالعرضي، والقسم الثالث ما يسمى النوع. هذا تقسيم للكل باعتبار طبيعة وجوده في أفراده في الخارج، هل هو وجود أساسي عمدة بحيث تنتفي الأفراد بمجرد انتفاء المعنى الكلي، أو وجود عرضي ثانوي. جميل. فقسمناه بهذا التقسيم الثلاثي، ينقسم الكل إلى ذاتي وإلى عرضي وإلى نوع. نبدأ بالذاتي. ما هو الذاتي؟ يقول الذاتي هو كل لفظ كلي يندرج في حقيقة جزئياته في الخارج بحيث لا يمكن تصور جزئياته من دون ملاحظته وتصوره. نعيد. الذاتي، الذاتي هو نوع قسم من أقسام الكلي. إذا هو قسم من أقسام الكلي إذن هو يوجد ضمن جزئيات في الخارج، هذه قاعدة أصيلة. اللفظ الكلي أيها الأحبة يقوم عليه علم المنطق، فلا يمكن للطالب يعني أن يقفز عن هذه الجزئية أبدا. الكلي إذن يوجد ضمن جزئيات في الخارج. الآن وجود الذاتي ضمن جزئياته، قال وجود أصيل لا يمكن أن تتصور الجزئيات من دون تصور هذا الذاتي فيها، أو هذا الكلي الذي سميناه ذاتيا فيها. مثال ذلك الحيوان، الحياة، هذا كلي تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه. الآن يندرج في حقيقة ماذا؟ الإنسان والفرس والجمل والأسد والحصان. الآن هذه الجزئيات هي جزئيات الحيوان الكلي، صحيح؟ هل يمكن أن تتصور هذه الجزئيات من دون تصور المعنى الكلي وهو الحيوان فيها؟ لا يمكن ذلك. إذا انتفى تصور الحيوانية فيها يقولون تنتفي من الوجود تماما. فهذه الحقائق لا يمكن أن تتصور إلا بتصور المعنى الكلي معها. لذلك نسمي الحيوان ذاتي، نسمي الحيوان ذاتي، لفظ كلي ذاتي، لأنه يندرج في حقيقة جزئياته ولا يمكن أن تتصور الجزئيات من دون تصوره. طيب ننتقل إلى النوع الثاني العرضي. قلنا العرضي كلي لا يندرج في حقيقة جزئياته، يعني هو طبعا حتى الطالب لا يخطأ، هو يوجد ضمن جزئياته لكن ليس جزءا من الحقيقة. عندما نقول الحقيقة نقصد بها الماهية الأصيلة التي ينبني منها الشيء، هذا الذي نقصده بالحقيقة، الماهية التي يتركب منها. فالعرضي هو كلي، إذن هو يوجد ضمن جزئياته في الخارج ولكنه ليس جزءا من الحقيقة، ليس جزءا نعم من الماهية، بحيث يمكن أن نتصور الجزئيات التي يوجد فيها هذا الكلي من دون تصور الكلي فيها. يمكن أن أتصور هذه الجزئيات من دون أن أتصور الكلي فيها. مثال ذلك الماشي مثلا. الماشي مشتق من المشتقات ماشي. الآن ماشي كليا أو جزئي قطعا كلي، تصور الماشي لا يمنع وقوع الشركة فيه، له جزئيات كثيرة في الخارج يوجد ضمنها هذا اللفظ. فالإنسان ماشي، والأسد ماشي، ولا يشترط المشي على قدمين، قد يكون على أربع، والفرس ماشي، والحمار ماشي، والحصان، الكل ماشي. فإذا هذا كلي يوجد ضمن أفراد كثيرة في الخارج، لكن هذه الجزئيات التي يوجد فيها هذا اللفظ الكلي، الإنسان، الحصان، الفرس، هل يمكن تصورها وتصور حقيقتها وماهيتها من دون تصور الماشي فيها؟ نعم. نعم، يمكن أتصور إنسان من دون أن يخطر في الذهن قضية أنه ماشي لا غير ماشي، يمكن أتصور الأسد من دون قضية تصور المشيان فيه، وعلى ذلك فقس. فهنا نسمي لفظ الماشي ماذا نسميه؟ نسمي عرضي، لأنه ليس بنية أساسية، ليس جزءا من البنية الأساسية لماهية جزئياته، وإنما وجوده عرضي. كيف نقول هذا أمر عرضي؟ جاء وذهب، كذلك وجوده عرضي لا نحتاج فيه إلى تصوره في الحقيقة. بقي علينا النوع الثالث وهو النوع. إذن هناك ذاتي وهناك عرضي وهناك نوع. ما هو النوع؟ النوع يقولون هو الحقيقة الكاملة التي تتكون من اجتماع الذاتيات. الآن قلنا هناك ذاتي هو جزء من الحقيقة، وهناك عرضي خارج عن الحقيقة. الآن إذن الحقيقة تتكون من ماذا؟ من اجتماع الذاتيات. الذاتي هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة كاملة، لاحظوا، الذاتي جزء الحقيقة، فالحيوان هو جزء حقيقة الإنسان. طيب ما هي الحقيقة الكاملة للإنسان؟ الحيوان الناطق، لا نكمل، الحيوان الناطق. فالحيوانية هي أو الحياة هي جزء من حقيقة الإنسان، وبقي علينا أن نكمل الجزء الآخر من حقيقته وهو الناطقية. فالحقيقة إذن الكاملة أصبحت ماذا؟ الحيوان الناطق، هذه الحقيقة الكاملة. الحيوان هذا جزء الحقيقة، والناطق جزء الحقيقة، لذلك يسمى الحيوان ذاتي لأنه جزء الحقيقة وليس الحقيقة كاملة، ويسمى الناطق ذاتي لأنه كذلك جزء من الحقيقة لا تتصور الحقيقة بدونه، ولكنه ليس الحقيقة كاملة. عندما تجتمع الذاتيات فإنها تكون الحقيقة الكاملة، صحيح؟ الحقيقة الكاملة نضع لها اسما، هذا الاسم نسميه النوع. فالحقيقة الكاملة الحيوان الناطق، العرب وضعت لها اسم، ما هو؟ الإنسان. الحيوان المفترس هذه حقيقة الكاملة، العرب وضعت لها اسم، ما هو؟ أسد. الحيوان الصاهل العرب وضعت له اسم، ما هو الاسم؟ الفرس. فالفرس إذن هو النوع، لأنه يدل على ماذا؟ هو كلي، طبعا الفرس كلي، تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه، ومدلوله الحقيقة الكاملة التي تتكون طبعا من اجتماع الذاتيات، لأن الحقيقة ليس فيها عرضيات، وإنما يتركب الذاتيات مع بعضها يعطينا الحقيقة الكاملة. جميل. طيب الآن أيها الأحبة ننطلق، طيب هناك سؤال قبل أن ننطلق إلى تحديد الكليات الخمس بالضبط، يعني يأتينا سؤال، ما الذي يحدد أن هذا الشيء ذاتي وهذا عرضي؟ هذا هو السؤال المهم الذي وجه للمناطق وإلى أرسطو طاليس بالتحديد. أنت تقول هناك ذاتيات، يعني صفات هي جزء الماهية الحقيقي، لا يمكن تصور الماهية بانعدامها، صحيح؟ وهناك أمور كليات لا تعتبر جزء من الحقيقة، يمكن تصور الحقيقة بانعدامها. طيب ما هو الضابط؟ بعقل من نحدد أن هذه الصفة هي الكل، هي الذاتي، وهذه الصفة هي العرضي؟ من الذي قال لك أن الناطق هي الجزء الذاتي في الإنسان، ولماذا لم تكن صفة أخرى؟ صحيح؟ هذا سؤال يرد على الإنسان، يعني من الذي قال أن هذه الصفة بحد ذاتها هي الذاتي؟ ما هو الدليل؟ نحتاج إلى أدلة، صحيح؟ هذا حقيقة هو أكبر اعتراض يوجه إلى المنطق الأرسطي أو إلى الحد الأرسطي، أنهم لم يأتوا بتوضيح يشفي القلب في ما الذي يحدد كون هذا الوصف هو جزء الماهية بحيث تنتفي الماهية بانتفائه، وكون ذاك الوصف عرضي يمكن تصور الماهية بانتفائه. هم أنفسهم يختلفون ما هو الضابط في التحديد. لذلك هذا الأمر ضعوه في خاطركم، أن هذا إشكال يوجه إلى المنطق الأرسطي، ما الذي يحدد ما هو الوصف الذي يعتبر جزء الماهية بحيث يكون ذاتيا، وما هو الوصف الذي ليس جزء الماهية؟ الآن نقول حيوان صحال، جميل، الآن هل صحال هي جزء الماهية؟ يعني هل هي ذاتي؟ لماذا لا تكون عرض الصهال دلالة على صوت الحصان؟ صحيح؟ لماذا قلنا الصهيل هو الجزء الذاتي؟ لماذا لم نقل وخارج عن الجزء؟ يمكن تصور الفرس من دون تصور أنه يصهل، صحيح؟ الآن الأسد تقولون الحقيقة الحيوان المفترس، الآن هل الافتراس هي فعلا الصفة التي تمثل جزء الماهية؟ بحيث لو نفينا أو لم نتصور الافتراس تنتفي حقيقة الأسد؟ لماذا لم تكن الافتراس شيء عرضي مثل الماشي للإنسان، مثل الكاتب؟ إذن هنا إشكال يحتاج إلى إجابة واضحة من المناطق. طيب ننتقل إلى، إذن بناء على الكلام الذي قرروا ننتقل إلى الكليات الخمس. الكليات الخمس أيها الأحبة هي تؤخذ من الذات والعرض والنوع. فيقولون الذاتي، عرفنا ما هو الذاتي؟ كلي يندرج في حقيقة جزئياته فهو يمثل جزء الحقيقة. والعرضي كلي يندرج في جزئياته ولكنه ليس جزءا من الحقيقة والماهية. والنوع هو الحقيقة الكاملة. الآن نقسم الذاتي ونقسم العرضي، هناك تقسيم داخل التقسيم. الذاتي ينقسم إلى نوعين، إلى جنس وإلى فصل. والعرضي ينقسم إلى نوعين، إلى خاصة وإلى عرض عام. طيب نعود إلى الذاتي. الآن تقسيم الذاتي أيها الأحبة إلى جنس وإلى فصل باعتبار ماذا؟ باعتبار هل وجود هذا، هل هذا الذاتي، هل لاحظوا الكلام، هل هذا الذاتي يمثل جزءا من الحقيقة في حقيقة واحدة أو لحقائق متعددة؟ أي بعبارة أخرى، هل هو جزء أساسي من ماهية واحدة أو من ماهيات متعددة؟ إذا كان الذاتي يمثل عنصرا أساسيا فقط في حقيقة واحدة فهذا يسمى فصل. إذا كان الذاتي يمثل جزءا من الحقيقة لحقائق متعددة وليس فقط لحقيقة واحدة، يمثل جزءا منها لحقائق متعددة، يسمى جنسا. مثال ذلك الآن الحيوان. الحيوان، الحياة هي كلي عرفنا، ذاتي لأنها جزء من أساسي من حقيقة جزئياتها، إذن هي ذاتي. الآن هل هي ذاتي جنس أو ذاتي فصل؟ نقول هل الحيوان هي تمثل جزءا من حقيقة ماهية واحدة أو جزءا من حقيقة ماهيات عديدة؟ ماهيات عديدة، لأن الحيوان هي جزء أساسي في الإنسان، وجزء أساسي في الفرس، وجزء أساسي في الحصان، وجزء أساسي في الأسد، وجزء أساسي في العقرب. إذن هي جزء من حقيقة ماهيات متعددة ولا تختص بماهية واحدة، فتسمى ماذا؟ جنسا. هذا هو الجنس المنطقي، وكلمة الجنس من أهم المصطلحات المنطقية التي ينبغي على الطالب أن يتصورها. ما هو الجنس؟ لأن كل الحدود والتعاريف في العقيدة وفي الأصول وفي الفقه وفي النحو وفي كل العلوم تقوم على، يقول لك هذا جنس وهذا فصل. الطالب إذا لم يعرف الجنس انتهى كل علم المنطق. فالجنس مهم أن تتصوره، هو جزء الحقيقة، ولكن هل هو جزء من حقيقة واحدة أم لحقائق متعددة؟ حقائق متعددة، بخلاف الفصل. الفصل هو جزء الحقيقة ولكن لحقيقة واحدة. مثاله الناطق. الناطق أي المفكر هو جزء من حقيقة واحدة وهي ماذا؟ الإنسان. وهل يوجد هناك شيء حقيقة أخرى تشكل الناطقية جزءا منها؟ لا يوجد، فتسمى في هذه الحالة فصل. إذن الذاتي ينقسم إلى جنس وإلى فصل باعتبار هل هذا الذاتي جزء من حقيقة واحدة فقط أو جزء لحقائق متعددة، فنقسمه إلى جنس وإلى فصل. العرضي كذلك ينقسم بهذه الطريقة، فنقول العرضي أيها الأحبة إذا كان يصدق، طبعا العرضي مر معنا هو ليس جزء من الحقيقة، هو يوجد ضمن أفراده ولكنه ليس جزءا منها، ولكن نقول إذا كان العرضي يختص وجوده في حقيقة واحدة فقط فهذا العرضي يسمى خاصة لأنه يختص بحقيقة واحدة. مثال ذلك المتعلم، أو نقول الكاتب. المتعلم يقول بهاء متعلم، يقول الكاتب. الآن الكاتب أيها الأحبة هذا مرة ليس جزءا من ماهية شيء، هو يوجد ضمن أفراده لكنه ليس جزءا من الحقيقة والماهية. لكن هل كلمة الكاتب أو مفهوم الكاتب يوجد في حقائق كثيرة أو في حقيقة واحدة؟ في حقيقة واحدة وهي ماذا؟ الإنسان. إذن هذه تسمى عرضي خاصة لأن توجد فقط ضمن حقيقة واحدة. إذا كان العرض يوجد ضمن حقائق متعددة فهذا يسمى العرض العام. مثال ذلك الماشي. الماشي لأن الماشي أولا ليس جزءا من الحقيقة، يمكن تصور الحقيقة بانتفائه، ولا يختص بحقيقة دون غيرها، فهو يوجد في حقيقة الإنسان وحقيقة الفرس وحقيقة الأسد وعلى ذلك، فيسمى في هذا الحال العرض عرض عام. إذن عرفنا أن الذات ينقسم إلى جنس وإلى فصل، وعرفنا أن العرض ينقسم إلى خاصة وإلى عام، العرض العام. النوع الثالث هو النوع الذي تكلمنا عنه. القسم الخامس الآن عندنا جنس صحيح، وعندنا فصل، وعندنا خاصة، وعندنا عرض عام، وهي اسم الكليات الخمس. ما هو الخامس؟ النوع. النوع لا ينقسم إلى شيء، هو النوع فقط، هو الحقيقة الكاملة التي تتكون من اجتماع الذاتيات، وهذه هي الكليات الخمس التي يدندن حولها المناطق. أتينا بها من رأس الهرم من عند اللفظ، وسحبنا قليلا قليلا حتى وصلنا إليها، لكن تحتاج إلى جهد ذهني. انظر الجهد الذهني الذي بذله المناطق حتى يصلك إلى الكليات الخمس. تقسيم اللفظ مستعمل ومهمل، والمستعمل مركب ومفرد، ثم المفرد ينقسم إلى كلي وجزئي، وتصوير الكلي وأنواعه، ثم الكلي ينقسم إلى الجنس إلى الذاتي والعرضي والنوع، ثم الذاتي ينقسم إلى جنس وإلى فصل، والعرضي ينقسم إلى خاصة وإلى عرض عام، ثم النوع. إذن هذه الخمسة الجنس الخاص الفصل الخاصة والعرض العام النوع تسمى الكليات الخمس، والحدود والتعاريف عند المناطق تتكون منها كما سيأتي معنا، إنما تبنى من الكليات الخمس. طبعا إلا نوع واحد منها في الحقيقة لا يستخدم، لأنه لا فائدة به، لأنه ما الفائدة من الحدود والتعاريف؟ تمييز الأشياء عن بعضها صحيح، وتصور وأخذ صورة عن التصورات النظرية. هناك شيء واحد من الكليات الخمس لن يستخدم في صياغة الحدود والتعاريف، وهو العرض العام، لأنه ليس جزءا من الماهيات، وتشترك فيه ماهيات كثيرة، فلا يستفيد منه في التمييز، أنه يوجد من حقائق كثيرة العرض العام صحيح، وليس جزءا من ماهيات كذلك الأشياء. يعني لو كان جزء من ماهيات الأشياء يعني كان التفتنا إلى اعتبرناه أعطينا له قيمة، لكن لما كان ليس جزءا من الماهيات وكان يوجد من حقائق كثيرة العرض العام، إذن لن نستفيد منه في تمييز الأشياء بعضها عن بعض، فلن نستخدمه في صياغة الحدود والتعاريف. طيب الآن بقيت فوائد قليلة، كم بقي على الأذان والأذن والأذن؟ طيب خلاص عاد هذا نتركها للدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.